لغتي أيا صرحا عظيما تهاوت عند هيبته الصروح لأنت البحر للغواص عشق وأنت الدر للقاصي طموح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح نظم مئة المعاني والبيان للإمام ابن شحنة الحنفي رحمة الله تعالى عليه. في المحاضرة السابقة أحبتي بدأنا الحديث عن العلم الثاني من علوم البلاغة ألا وهو علم البيان، وبينا أن علم البيان أحبتي يتكون من ثلاثة عناصر، يتكون من ثلاثة عناصر هي المبنى الذي يقوم عليه هذا العلم. علم البيان قلنا يدرس فيه البيانيون أولا فن التشبيه، وعرفنا في المحاضرة السابقة أن هناك خلاف بين البيانيين في عد التشبيه أصلا في علم البيان أو هل هو تبع لفهم الاستعارة، والصحيح والله تعالى أعلم والذي ذهبنا إليه أن التشبيه هو عنصر أساسي من طرق البيان وليس مجرد تبعة نكمل بها حديثنا عن الاستعارة. الفن الثاني فن المجاز، والفن الثالث والأخير كان هو أحبتي فن الكناية، وسنتعرف على كل واحد من هذه الفنون إن شاء الله من خلال دراستنا لكلام ابن الشحنة عليه رحمة الله. نتذكر سريعا إيش تعريف علم البيان. قلنا علم البيان هو العلم الذي من خلاله نتعرف كيف نورد المعنى الواحد بطرق مختلفة الدرجة في الوضوح والأثر في نفس السامع. عندنا معنى هناك طرق مختلفة، يعني أساليب عربية مختلفة يمكن أن نعبر بها عن هذه عن هذا المعنى، وهذه الطرق تختلف في درجات الوضوح من سياق إلى سياق ومن مقام إلى آخر. فالإنسان الماهر البليغ هو الذي يحسن اختيار الأسلوب الأفضل للتعبير عن هذا المعنى بحيث يكون جليا واضحا للسامع ويترك أثرا في نفسه. اليوم أحبتي وعدنا مع الفن الأول من فنون علم البيان وهو التشبيه. سنتكلم عن التشبيه من عدة زوايا كما بيّن لكم الشيخ محمد النصيف في مذكرته. سنتكلم عن تعريف التشبيه، سنتكلم عن أركان التشبيه، وكل ركن من هذه الأركان فيه تفاصيل فيه تقسيمات لابد أن نتطرق إليها باختصار. في الحقيقة هناك مشكلة ستواجه الطالب الذي يتعمق في دراسة فن التشبيه في كتب البلاغيين عند المتأخرين، أن المتأخرين تعمقوا وأكثروا من تقسيمات التشبيه على وجه أخرجه عن مقصوده، وفي الحقيقة كلما كان التقسيم أقل ومفيد أدى الغاية منه، وكلما تشعبت التقاسيم وكان أثرها ضعيف جدا أو ليس له علاقة كبيرة جدا بالناحية الأسلوبية البلاغية هنا يقل أثرها ولكنها تشتت الطالب. وأنا في الحقيقة مع التقليل من حجم هذه التقسيمات التي يريدها البلاغيون في باب التشبيه، لأننا سنلاحظ إن شاء الله ربما في هذا النظم أو في منظومة أخرى أننا يمكن فعلا أن نختصر كثير من هذه التقسيمات على ما هو الأهم والأبرز والأكثر أثرا في الناحية الأدائية الأسلوبية. طيب نبدأ إذن مع نعود إلى مكاننا نيته بالكاميرا هنا، ونبدأ بالقضية الأولى في فن التشبيه وهو تعريف التشبيه. ما هو التشبيه أحبتي؟ التشبيه كما ذكر الشيخ محمد النصيف لكم قال هو الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى بآلة مخصوصة. التشبيه إذن من الأساليب التي استخدمتها العرب. على ماذا يدل التشبيه؟ يدل على مشاركة أمر لأمر آخر في ماذا؟ في معنى معين. وحتى ندلل على هذه المشاركة بين هذا الأمر وبين الأمر الآخر لابد أن نستخدم الآلة المخصوصة التي وضعتها العرب للدلالة على التشبيه. إذن التشبيه كما قال الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى، وهذه الدلالة تكون بواسطة آلة مخصوصة. من خلال هذا التعريف أحبتي سنستخلص أركان التشبيه. إذن تعريف التشبيه، التشبيه هو الدلالة على مشاركة أمر لآخر. هذا الركن الثاني، لاحظوا كيف سأستخلص لكم أركان التشبيه من خلال تعريفه. الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى معين بواسطة آلة مخصوصة، في معنى معين بواسطة آلة مخصوصة. كما قلنا التشبيه أسلوب من أساليب العربية يدل على أن هناك أمر يشارك أمر آخر، يشاركه في معنى معين. كيف ندلل على مشاركة هذا الأمر للآخر في هذا المعنى المعين؟ بواسطة استخدام الآلات المخصوصة التي وضعتها العرب للدلالة على هذا الاشتراك. من خلال هذا التعريف أحبتي نلاحظ أن أركان أو نسميها عناصر التشبيه أربعة. أركان التشبيه أو عناصر أسلوب التشبيه أربعة. أولا هناك مشبه وهو الأمر الأول، وهناك مشبه به وهو الأمر الآخر، هو التشبيه الدلالة على مشاركة أمر لآخر. إذن هناك مشبه وهناك مشبه به. ثالثا وجه الشبه وهو المعنى المعين الذي قصدنا أن نبين اشتراك الأمرين فيه. المعنى المعين الذي قصدنا اشتراك الأمرين فيه هو وجه الشبه. والآلة المخصوصة هي ما تسمى أداة التشبيه. الآلة المخصوصة التي نستخدمها للدلالة على هذا الاشتراك بين هذا الأمر والأمر الآخر في المعنى المعين. إذن أركان أسلوب التشبيه أربعة، عندنا مشبه وعندنا مشبه به وعندنا وجه الشبه وهو المعنى المعين الذي يشترك فيه المشبه مع المشبه به، وعندنا أداة التشبيه وهي الآلة المخصوصة التي تدلل وتخبر السامع على أنك أيها المتكلم قصدت إلحاق أمر بآخر في معنى معين، يعني قصدت التشبيه. تمام؟ إذن هذه أركان التشبيه. عرفنا تعريف التشبيه، عرفنا أركانه. حينما أقول مثال محمد كالأسد، يلا هذه جملة مبسطة سهلة نبين فيها أسلوب التشبيه وأركان التشبيه. أين المشبه؟ المشبه هو محمد. تمام. وأين المشبه به؟ المشبه به هو الأسد. أحسنت. طب أنا لما ألحق محمد بالأسد ما هو المعنى الذي أريد أنهما يشتركان فيه؟ هناك طبعا قضايا معينة، الوجه الشبه هو الوجه الذي يكون معلوما يتبادر إلى ذهن السامع، ولا يسع أن يكون وجه الشبه هو الوجه الخفي الذي لا تقصده العرب عادة في هذا النمط. يعني هناك أوجه شبه تكون مقصودة عادة في هذه الأساليب، وهناك أوجه شبه تكون بعيدة لا تقصدها العرب. فهنا حينما أقول محمد كالأسد ما هو الوجه الذي تقصده العرب في مثل هذا النوع من أنواع التشبيه؟ باختصار ما هو المعنى المعين الذي يشترك فيه محمد والأسد اقتضى مشاركة محمد للأسد فيه؟ المعنى المعين هو الشجاعة. فنقول إذن وجه الشبه هو الشجاعة. تمام. وما هي الآلة المخصوصة التي دللنا على مشاركة محمد للأسد في الشجاعة؟ الكاف. فالكاف هي أداة التشبيه. إذا لاحظ محمد كالأسد، محمد مشبه، الأسد مشبه به، وجه الشبه بينهما المعنى المعين الذي يشتركان فيه وقصد إلحاق محمد بالأسد فيه هو الشجاعة، والكاف هي الآلة المخصوصة التي تدل على التشبيه. قبل أن أتجاوز هذه المنطقة أريدك أن تلاحظ معي أمر معين ومهم في قضية التشبيه. ما هو هذا الأمر المعين؟ أريدك أن تلاحظ أن المشبه به يكون المعنى المعين فيه متمكناً أكثر من المشبه، ولذلك أنت ألحقت المشبه بالمشبه به. المشبه به الأسد في هذا المثال يكون هذا المعنى المعين، يكون وجه الشبه باختصار، يكون وجه الشبه متمكناً فيه بشكل أكبر من ماذا؟ من المشبه. ولأن وجه الشبه متمكن بشكل كبير في المشبه به جعلته مقيساً عليه ملحقاً به، وجعلت المشبه هو المقيس في باب أصول الفقه في تعبيرات أصولية، تمام؟ هذا أمر ينبغي أن تلاحظه جيداً. هذا هو الأصل في فكرة التشبيه، أن المشبه به متمكن جداً في هذا الصفة، وعندي أمر آخر أنا أريد أن ألحقه بهذا الشيء المتمكن، بهذا الشيء المتمكن في هذه الصفة. فالأسد الكل يعلم تمكنه من باب في باب الشجاعة، أليس كذلك؟ أي إنسان كله أسد مباشرة يذهب إلى ذهبه للشجاعة. لكن محمد وزيد وخالد اتصافهم بالشجاعة هذا أمر احتمالي، ممكن يكون شجاع، ممكن يكون مش جبان. وإذا كان شجاعا فقد تكون شجاعته قليلة وقد تكون شجاعته كبيرة. فإذا أردت أن أبين أن محمد يمتلك من الشجاعة قدر كبير، فإنني ألحقه بمشبه به يكون هذا المشبه به الشجاعة صفة متمكنة أصيلة فيه، صحيح؟ هل في العقل والمنطق يمكن أن تشبه محمد بالأرنب في الشجاعة؟ لا، تقول محمد كالأرنب. ما وجه الشجاعة؟ ما وجه الشبه؟ قالوا الشجاعة. لا يصلح. لماذا؟ لأنه وجه الشبه ليس صفة متمكنة في المشبه به، ليس صفة متمكنة في ماذا؟ في المشبه به. فبالتالي إلحاق محمد بالأرنب وتقول وجه الشبه الشجاعة هذا لا يأتي على ذهن السامع. لماذا؟ لأن هذا الوجه، وجه الشبه، ليس صفة متمكنة في المشبه به، بالتالي يجوز أن ألحق محمد بالأرنب. كلا، لكنه الشجاعة صفة متمكنة في الأسد، فأستطيع أن ألحق محمد بالأسد بالتالي في الشجاعة. هذا أمر أريده أن تستصحبوه في أذهانكم، أن وجه الشبه، واكتبوه ودونوه عندكم، وجه الشبه تكون صفة متمكنة في المشبه به، تمام؟ بحيث أستطيع أن ألحق المشبه بالمشبه به في هذه الصفة، وأعطي السامع درجة معينة في فقه هذه الصفة في المشبه. إن محمد كم وصل في شجاعته؟ هل هو شجاع قليل ولا شجاع كثير؟ حتى أوصل للسامع إن محمد شجاع كثير ألحقه بالأسد، فهنا السامع مباشرة لاحظ أو عرف مقدار الشجاعة التي وصل إليها محمد، إن شجاعة كبيرة تصل إلى شجاعة الأسد. طبعا هذا كله يتطرق إليه البلاغيون حينما يتكلمون عن أغراض التشبيه وأهداف التشبيه، وربما نتطرق إلى شيء من ذلك في هذه المحاضرة أو التي تليها. إذا التشبيه الدلالة على مشاركة الأمر لآخر في معنى معين بواسطة آلة مخصوصة، أركانه المشبه والمشبه به ووجه الشبه وأداة التشبيه، وذكرنا مثال محمد كالأسد، وعرفنا أن في أسلوب التشبيه الطريقة المنطقية عند العرب في التفكير أن وجه الشبه يجب أن يكون متمكنا أصيلا في المشبه به بحيث يصح إلحاق المشبه به، وضحت؟ بحيث يصح إلحاق المشبه بالمشبه به في هذه الصفة أو في هذا الوجه. إذا هذا تعريف التشبيه وهذه هي أركانه الأربعة. الآن ننظر فيما ذكره الناظم في الأبيات التي تكلم فيها الناظم. الناظم طبعا رحمة الله عليه مباشرة دخل في الحديث عن أول ركن أو أول ركنين من أركان التشبيه، المشبه والمشبه به، دخل فيهما مباشرة دون أن يقدم لنا تعريف التشبيه، ولم يأتي لنا أيضا بأركان التشبيه بشكل مرتب، وإنما مباشرة دخل في ماذا؟ دخل وتحدث عن المشبه والمشبه به من حيث تقسيمهما إلى حسيين وعقليين وحسي وعقلي، وهذا أول ما سنشرح فيه بإذن الله. فإذا الآن الموضوع الثالث الذي سنقتحمه بإذن الله أننا سنتكلم عن المشبه والمشبه به باعتبار تقسيم معين، طبيعة المشبه والمشبه به، بعد أن ننهي الكلام عن المشبه والمشبه به، الركن الأول والثاني من أركان التشبيه، سننتقل للحديث عن الركن الثالث وهو وجه الشبه. سنتكلم أيضا عن تقسيمات معينة في وجه الشبه ونتعرف عليه أكثر وأكثر، ثم بعد ذلك سنتحدث عن الركن الرابع من أركان التشبيه وهو أداة التشبيه، إيش هي أنواع الأدوات التي تستخدم في التشبيه. فنبدأ بالكلام عن الركن الأول والركن الثاني من أركان التشبيه وهو المشبه والمشبه به. قال الناظم رحمة الله عليه: وطرف التشبيه حسيان ولو خياليا وعقليان، ومنه بالوهم وبالوجدان، أو فيهما يختلف الجزآن. نعيد نقرأ الأبيات مرة أخرى. قال: وطرف التشبيه حسيان ولو خياليا وعقليان، ومنه بالوهم وبالوجدان، أو فيهما يختلف الجزآن. قال: هذه المسألة الأولى في الحديث عن التشبيه، وهي الكلام على طرفي التشبيه، وقد بيّن الناظم فيهما أن طرفي التشبيه قد يكونان حسيين أو عقليين أو مختلفين، وهنا لا بد من بيان المراد بكل من الحسي والعقلي وما يلحق بكل واحد منهما. تمام، ولذلك لا بد أن أذهب إلى السبورة وأبين هذا التقسيم بتفاصيله. إذا بدأنا الآن نحلل أركان عناصر التشبيه أو الأركان التي يتكون منها التشبيه، الأركان أو العناصر التي يتكون منها أسلوب التشبيه. سنبدأ نحلل في هذه الأركان. سنبدأ بالحديث عن الركن الأول والثاني مع بعضهم البعض. واحد زائد اثنين، نتحدث عن المشبه والمشبه به. علماء البلاغة يقسمون المشبه والمشبه به باعتبار طبيعتهما إلى واحد، تقسيم المشبه والمشبه به باعتبار طبيعتهما إلى واحد حسيين، ثانيا عقليين، ثالثا المشبه حسي والمشبه به عقلي، رابعا العكس، المشبه عقلي والمشبه به حسي. لاحظ علماء البلاغة باستقراء أمثلة العرب في باب التشبيه أن المشبه والمشبه به باعتبار طبيعتهما ينقسمان إلى أربعة أقسام. الحالة الأولى أن يكون المشبه حسي والمشبه به أيضا حسي. طب إيش معنى حسي؟ سأعود إلى ذلك الآن بإذن الله. ثانيا عقليين، يعني المشبه عقلي والمشبه به عقلي. ثالثا أن يكون المشبه حسي والمشبه به عقلي، وكنت أحب أن أجعل هذا هو الرابع. المهم، رابعا أن يكون المشبه عقلي والمشبه به حسي. إذن هذه الاحتمالات الأربعة هي الواردة عندنا في المشبه والمشبه به: كلاهما حسي، كلاهما عقلي، المشبه حسي والمشبه به عقلي، والعكس، المشبه عقلي والمشبه به حسي. طيب الآن السؤال الأول: ما معنى الحسي هنا حينما نقول المشبه حسي أو المشبه به حسي؟ ما معنى الحسي؟ تمام، أكتفي بما ذكره الشيخ، ما في داعي أكتب على السبورة بما أن الشيخ محمد ذكره وخلص، وما ذكره الشيخ محمد هو الصحيح. الحسي أحبتي ما كان مدركا بالحواس، ما كان مدركا بالحواس أو قل بإحدى الحواس الخمس، إما هو بكليته أو بمادته. أعيد، عندما نقول المشبه أو المشبه به حسي، ما معنى حسي؟ أن يكون هذا المشبه أو هذا المشبه به شيء يدرك بإحدى الحواس الخمس، إما شيء يدرك بالبصر أو شيء يدرك بالأذن أو شيء يدرك بالشم أو شيء يدرك بالذوق أو شيء يدرك باللمس. هذا معنى أن يكون المشبه أو المشبه به حسي. فإما أن يكون المشبع والمشبه به حسي برمته كاملا، أو أن يكون هو ليس حسيا، ليس شيئا محسوسا كهيئة مجتمعة، لكن مادته التي تكون منها شيء يدرك بالحواس. هذه الصورة الثانية دعوا ليها على جنب الآن، إنها شوية جديدة عليكم ربما تتعب الذهن. خلونا في الصورة الأساسية، حينما نقول المشبه حسي أو المشبه به حسي، هذا بيهمني جدا. متى تقول إن هنا المشبه حسي والمشبه به حسي؟ متى تقول ذلك؟ الحالة الأصلية، الحالة الثانية دعوها على جنب الآن. الحالة الأصلية أن يكون المشبه أو المشبه به شيء يدرك بماذا؟ بالحواس، بإحدى الحواس الخمس، تمام؟ طيب نأخذ مثال، حينما أقول محمد كالأسد، نفس المثال قبل قليل، أين المشبه؟ محمد، وأين المشبه به؟ الأسد، أليس كذلك؟ الآن هل محمد شيء يدرك بالحواس؟ أنت محمد، هذا المشبه، كيف تدركه؟ هل شيء تدركه بالعقل، موجود في العقل وليس له وجود في الخارج؟ أو شيء موجود في الخارج يمكن أن أدركه بإحدى الحواس؟ محمد شيء موجود في الخارج يمكن أدركه بحاسة البصر، أرى ويمكن ألمسه، صح؟ فيدرك بالبصر وباللمس، بس ما بتسمعوش محمد، صح؟ وما بتشمه، يعني إدراكك له في العادة، يعني في العادة بالبصر يمكن أنك تلمسه. طيب الأسد اللي هو المشبه به، هل هو شيء ندركه بحواسنا، بإحدى حواسنا؟ نعم، الأسد شيء موجود في الخارج، شيء حسي محسوس، يمكن أن ألمسه، يمكن أن أراه، تمام. نأخذ مثال آخر، واحد يحب زوجته يقول زوجتي كالشمس، واحد رصيده مرتفع مع زوجته يقول زوجتي كالشمس. الآن هو شبه زوجته بالشمس، أين المشبه؟ زوجتي، وأين المشبه به؟ الشمس، تمام. المشبه وهو الزوجة، هل هو شيء حسي ولا عقلي؟ هل الزوجة هل شيء يدرك بإحدى الحواس ولا شيء في العقل غير موجود في الخارج؟ لا، الزوجة شيء موجود في الخارج يدرك بالحواس. طيب الشمس المشبه به، هل هو شيء يدرك بالحواس؟ نعم، الشمس أنت تراها بعينك، إذن هو شيء يدرك بماذا؟ بالحواس. طيب نأخذ مثال ثالث، مثلا هذا العطر أو العطر كالمسك، أنا معي زجاجة عطر رائحتها قريبة من رائحة إيش؟ المسك. فإيش قلت لصديقي؟ هذا العطر، هذه الزجاجة التي في يدي من العطر كالمسك. إذن المشبه هي زجاجة العطر التي بيدي، والمشبه به هو ماذا؟ المسك، صحيح؟ والعطر شيء يدرك بماذا؟ هو كسائل يدرك بالبصر، وهو كرائحة يدرك بماذا؟ بالشم. والمسك نفس الشيء، المسك إذا كان ما زال يعني كقطع فهذا يمكن أن تدركه ببصرك ويمكن أن تشمه بالرائحة، أليس كذلك؟ فإذا لاحظوا المشبه حسي والمشبه به حسي يدركان بإحدى الحواس. إذا فهمنا ما معنى الحسي بصورته الأولى، أن يكون المشبه أو المشبه به شيء يدرك بإحدى الحواس الخمس، تمام. الآن الصورة الثانية من الحسي التي تدخل ضمن الحسي وهي استصعبت عليكم وتركت واحدة حتى أفهمكم إياها، هناك نوع من الحسي يسمى عند البيانيين الحسي الخيالي، يسمى إيش؟ الحسي الخيالي، الحسي الخيالي، وهو أن يكون المشبه أو المشبه به، المشبه أو المشبه به شيء معدوم لا وجود له في الخارج. المشبه والمشبه به إيش؟ شيء معدوم يعني لا وجود له في الخارج، ولكنك تتخيله وترسمه في ذهنك رسما فقط، لكنك إيش؟ تتخيله وترسمه في ذهنك، ترسمه في ذهنك من خلال مواد محسوسة في الخارج، تمام؟ ترسمه في ذهنك من خلال مواد محسوسة في ماذا؟ في الخارج. ربما الشيخ ذكر هنا مثال، يأتي بالكاميرا هنا، قال مثلا تتخيل تقول مثلا كان أمامك، يعني هذا يعني تشبيه سهل، كان أمامك علبة من الحلوى لذيذة، فتقول هذه العلبة من الحلوى كبيت مبني من السكاكر. هذه العلبة يعني كان العلبة شكلها جميل ولطيف ومنسق، فتقول هذه العلبة هي كبيت مبني من السكاكر. الآن بيت مبني من السكاكر هل هو شيء موجود في الخارج؟ الآن لاحظ، هذه العلبة من الحلوى كبيت، ها مشبه به، كبيت مبني من إيش؟ من السكاكر. لا لاحظوا المشبه به، أنا شبه العلبة من الحلوى، لأن العلبة من الحلوى المشبه هنا شيء حسي صح؟ لأنها مشاهدة وليست خيالي، لا حسي، شيء أشاهده بعيني. لكن المشبه به إيش هو؟ بيت مبني من السكاكر، يعني علبة منمقة جميلة لفتت نظرك، فقلت هذه العلبة كبيت مبني من السكاكر. الآن لاحظ المشبه به كبيت مبني من السكاكر. الآن المشبه به هنا شيء معدوم لا وجود له في الخارج. هل هناك بيت مبني من السكاكر في الخارج؟ يعني أنا أقل ما فيه ما شفتش، يعني في واحد يقول لك أنا شفت يا شيخ، أنا ما شفتش بيت مبني من السكاكر. إذن المشبه به هنا كمشبه به بصورته الكلية، بصورته الكلية لا وجود له في الخارج، لكنه متخيل ومركب في الذهن من مواد، المواد المركب منها هذا المشبه به مواد محسوسة لها وجود في الخارج صح؟ فالبيت هذا شيء محسوس في الخارج يبصر، والسكاكر شيء محسوس في الخارج تراه بعينك وتذوقه بفمك صح؟ فكلمة بيت مبني من السكاكر، الآن هذه الصورة النهائية المجتمعة صورة خيالية أليس كذلك؟ لا وجود لها في الخارج، موجودة فقط في الخيال الذهني، لكن مادتها التي تكونت منها، عناصرها التي تكونت منها إيش؟ لها وجود في الخارج؟ نعم. فالبيت له وجود في الخارج، والسكاكر شيء له وجود في الخارج، شيء محسوس، لكن تركيب بيت من السكاكر، هذه الصورة المجتمعة، بيت مبني من السكاكر، هذا هو المعدوم الذي لا وجود له في الخارج، وإنما وجوده في ماذا؟ في الخيال. وهذا النوع أيضا يعتبر من قبيل الحسي. فإذا كان المشبه أو المشبه به شيء خيالي تخيل الذهن، لكن مادته التي يتكون منها، المادة التي يتكون منها هذا الخيال محسوس في الخارج، نقول هذا أيضا حسي. لكن حسي من أي نوع؟ حسي خيالي، حسي إيش؟ خيالي. فإذا أحبتي هذا معنى كلام الشيخ محمد النصيف لما عرف لكم الحسي، فقال الحسي ما إذا كان المشبه أو المشبه به هو بذاته حسي أو هو خيالي لكن مادته حسية. فإذا الحسي نوعان، هذه خلاصة كلامي، الحسي نوعان. متى تقول إن هنا المشبه أو المشبه به حسي؟ هناك صورتان، الحالة الأولى هي الحالة الأصلية، أن يكون نفس المشبه أو نفس المشبه به شيء موجود في الخارج تدركه بإحدى حواسه، هذه واضحة صح؟ الحالة الثانية من الحس أيضا، أن يكون المشبه أو المشبه به شيء خيالي، يعني هو في الخارج معدوم وإنما تخيل الذهن، ولكن هذا الخيال تركب وتألف وتكون من إيش؟ من مواد محسوسة في الخارج تألف منها، فيعتبر هذا أيضا من قبيل الحسي. تمام؟ فلما قلت هذه العلبة من الحلوى كبيت مبني من السكاكر، هنا المشبه حسي وهو موجود في الخارج بكليته، والمشبه به حسي لكنه من أي نوع؟ حسي خيالي، لأن المشبه به البيت من السكاكر لا وجود له في الخارج برمته، لأنه شيء خيالي، لكن مادة التي تكون منها محسوسة في الخارج. تمام؟ طيب هذا هو الحسي. عرفنا ايش الوجه، ايش معنى ان يكون المشبه او المشبه به حسي؟ لا بد نتقن المصطلح الحسي جيدا وتفهم ان للحسي صورتين، تفهم هذا جيدا. طيب نذهب الان الى العقلي. احنا قلنا ان يكون المشبه والمشبه به حسيين او عقليين، او المشبه حسي والمشبه به عقلي، او المشبه عقلي والمشبه به حسي. فهمنا الان ايش معنى حسي، بقي علينا نفهم ايش معنى ايش عقلي. العقلي احبتي، العقلي اذا كان الحسي ما كان مدركا باحدى الحواس، او كانت مادته مدركه باحدى الحواس، اذا ماذا سيكون العقلي؟ العقلي ان يكون المشبه او المشبه به شيء معنوي لا يدرك باحدى الحواس الخمس، ولا تكون ايضا مادته التي يتعلق منها تدرك بالحواس الخمس. واضح الصوره؟ اذا العقلي المشبه العقلي او المشبه به العقلي هو الشيء المعنوي الذي لا يكون هو مدركا بالحواس، ولا مادته التي يتكون منها ويتالف منها مدركه بماذا؟ بالحواس. مثل ايش؟ مثال العشق كالموت. ايش وجه الشبه يلا برايكم بين العشق والموت؟ انك لا تستطيع ان تدفعه عن نفسك، هذا وجه الشبه. الموت هل تستطيع ان تدفعه عن نفسك؟ لا. قال كذلك العشق لا يستطيع، اذا الانسان عشق لا يستطيع ان يدفع العشق عن نفسه، هكذا قال. المهم العشق كالموت، وجه الشبه انك لا تستطيع ان تدفعه عن نفسك. انا ما ليس لي علاقه بوجه الشبه، انا اريد ان ادرس ماذا؟ المشبه والمشبه به. وجه الشبه هو الركن الثالث من اركان التشبيه، وانا لا ابحث فيه، صح؟ انا ابحث في الركن الاول والثاني، المشبه والمشبه به. المشبه هو العشق والمشبه به الموت. الان العشق هل هو شيء يدرك بالحواس باحدى الحواس الخمس؟ هل شيء تراه بعينك؟ يا شيخ انا بشوف في العشق. انت ترى اثار العشق على المعاشق ولكنك لا تراه بعينك. العشق شيء معنوي لا يرى بالعين ولا يشم بالأنف ولا يسمع بالأذن ولا يذاق بالفم ولا يدرك بالحواس، وإنما هو شيء في الداخل. إذا العشق شيء معنوي. طيب الموت كذلك، الموت شيء معنوي، أنت ترى إنسان ميت، لكن الموت كعملية هذا أيضا أمر معنوي لا يدرك بالحواس، وليس أيضا مادته مدركة بالحواس، ليس له مادة مدركة بالحواس. فالعشق شيء معنوي، والموت ايضا المشبه به شيء معنوي، فهذا يسمى تشبيه عقلي بعقلي. تشبيه ايش؟ عقلي بعقلي. بينما محمد كالاسد هذا تشبيه ايش؟ حسي بحسي، صح؟ محمد كالاسد تشبيه حسي بحسي، بينما العشق الموت تشبيه عقلي بعقلي، تمام. الان هناك كما انه الحسي دخل فيه الحسي الخيالي، مش قبل قليل لما تكلمنا ما معنى ان يكون المشبه والمشبه به حسيا، تعرفنا الحسي وعرفنا ان هناك حسي باكمله، ان يكون المشبه والمشبه به حسي باكمله، او ان يكون هو خيالي لكن مادته التي تركب منها محسوسه، هذا في الحسي. فاذا الحسي دخل فيه الخيالي، الحسي عند البلاغيين يدخلون فيه الخيالي، ما كان معدوما ولكن مادته محسوسه. مهم جدا تفهموا ايش عن الخيالي. الخيالي ما كان معدوما في الخارج لكن مادته محسوسة، كبيت من سكاكر أو شجرة من عسل. لو شبهت شيء بشجرة من عسل، شجرة من عسل هل لها وجود في الخارج؟ هل عمركم رأيتوا شجرة بتنزل عسل؟ لا. لكن شجرة من عسل كمادة تألف منها نعم موجود في الخارج. فالشجرة شيء موجود في الخارج، والعسل شيء موجود في الخارج، لكن شجرة من عسل هذا الذي لا وجود له في الخارج، فهذا يسمى خيال حسي. لماذا أركز على هذا؟ لأنه هناك في شيء يدخل في العقل الآن ربما يشتبه عليكم بالخيال الحسي. يقول علماء البلاغة أن العقلي، أنا مضطر بس سامحوني، أن العقلي يشمل أمرين. العقلي الذي لا يدرك بالحواس لا هو ولا مادته، العقل يشمل أمرين، يعني يدخل فيه أمران، يدخل فيه الوهمي ويدخل فيه الوجداني. الأمور الوهمية والأمور الوجدانية تعتبر من قبيل العقل عند علماء البلاغة والبيان. الأمور الوهمية والأمور الوجدانية تعتبر من قبيل إيش كما قلنا؟ من قبيل العقل عند علماء البلاغة والبيان. طيب نبدأ بالوهمي، ما هو الوهمي؟ الوهمي أحبتي ركزوا حتى تفرقوا بين الوهمي والخيالي الذي ذكرته قبل قليل. الوهمي هو شيء أيضا لا وجود له في الخارج 100%، لأنه هو من العقل، أليس الوهمي من العقل؟ والعقل لا وجود له في الخارج. الوهمي شيء، أعيد تعريف الوهمي، الوهمي شيء لا وجود له في الخارج، لا هو ولا مادته، لكنه لو وجد في الخارج لكان شيئا مدركا بإحدى الحواس. الشيء الوهمي شيء لا وجود له في الخارج، لا هو ولا مادته، ولكن لو افترض وجوده في الخارج لكان إيش؟ مدركا بإحدى الحواس. أعطيكم مثال حتى تفهموا الوهمي. الآن كثير في الشعر العربي ما يشبهون الشيء المفزع بماذا؟ بالغول. حتى في حياتنا العملية نقول والله هذا فلان كالغول، كالإيش؟ كالغول. طب الآن الغول هل هو شيء موجود في الخارج؟ لا. تمام، هل مادته موجودة في الخارج؟ ممكن واحد هنا يقف مادة. إيش مادة الغول أصلا؟ لا نعرف له مادة. فالغول لا هو ولا مادته موجودة في الخارج، لها وجود في الخارج. لاحظوا الفرق بين الغول وبين بيت من سكاكر. البيت من سكاكر، البيت والسكاكر موجودة في الخارج لكن تآلفها مع بعضها هو الغير موجود، لكن الغول لا هو ولا مادته موجودة في الخارج. لكن حتى تعرف ليش سمينا وهمي، لكن الوهم يتوهمه شيئا موجودا في الخارج. لكن حتى تفرق بين الوهمي وبين العقل الذي ليس بوهمي. الآن العشق لا، هذا أمر معنوي، ليس شيء أنا أتوهم موجوده في الخارج. لكن الغول هو عقلي، لأنه لا هو ولا مادته موجودة في الخارج. لكن لماذا سمي وهميا؟ لأنك تفرض فرضية عقلية أنه موجود في الخارج، فتقول فلان كالغول. الآن الغول لا وجود له في الخارج حقيقة، وليس له مادة يتركب منها معروفة في الخارج، فلذلك هو عقلي. لكن لماذا سمي عقلي وهمي؟ لأن العقل يتوهم وجوده في الخارج، بخلاف العشق. العشق هو شيء عقلي لكن العقل لا يتوهم وجوده في الخارج. العقل لا يصور وجود له في الخارج، خلاص هو شيء معنوي يبقى عقلي. لكن الوهمي هي أشياء كما قلنا يتوهمها العقل في الخارج، لذلك سميت وهمية. أشياء إيش؟ يتوهمها العقل في الخارج، لكن لا هي ولا مادتها محسوسة لدينا في الخارج. وهذا الفرق بين الوهمي والخيالي، أنه ترى في تقارب بينهم، إنه الخيالي أيضا شيء يتخيل الذهن في الخارج، والوهمي شيء يتخيل الذهن في الخارج. لكن إيش الفرق بين الخيالي والوهمي؟ حتى جعلنا الخيالي من قبيل الحسي وجعلنا الوهمي من قبيل العقلي، إنه الخيالي المادة التي يتألف منها محسوسة في الخارج بنعرفها، بيت من سكاكر نتذكر هذا المثال. وأما الوهمي فلا هو ولا مادته شيء موجودة في الخارج. هذا الفرق بينهما، فلذلك جعلنا الخيالي من قبيل الحسي وجعلنا الوهمي من قبيل العقلي. فهمنا إيش عن الوهمي، وربما تأتي لنا أمثلة أخرى للوهمي. طيب الوجداني، الوجداني هي الأمور التي ندركها كما يقولون بالعقل الباطن. الأمور الوجدانيات هي الأمور التي ندركها بماذا؟ بالعقل الباطن، مثل الجوع، الألم، العطش، الحزن، الهم، الغم، هذه تسمى أمور إيش؟ الحب. يعني ممكن نعتبر العشق من الوجدانية. الأمور التي ندركها بماذا؟ بالحس الباطن أو بالقوة الباطنة، هذه تسمى وجدانيات. حتى عند المناطق درسناها تسمى إيش؟ وجدانيات. فالأمور التي تدرك بالحس الباطن تسمى إيش؟ وجدانيات، كالهم والحزن والغم والفرح وما شابه ذلك، تمام؟ وأيضا الوجدانيات تعتبر من قبيل إيش؟ العقلي. فلو قلت همي كالجبل، هنا المشبه إيش؟ وجداني عقلي، همي كالجبل. ولو قلت حزني أو إيش أقول؟ إيش أقول مثلا؟ إيش وجدانيات؟ جوعي مثلا، جوعي كماذا؟ يعني الذهن الآن لا يأتي بشيء، لكن المهم أن الوجدانيات كالجوع والألم والشعور بالعطش والشعور بالهم والحزن وما شابه ذلك كلها تعتبر من الأمور العقلية، تمام؟ إذن هذا ما يشمله العقلي. العقلي يدخل فيه كما قلنا الأمور الوهمية، والأمور الوجدانية تعتبر من الأمور العقلية عند البيانيين. إذن عرفنا ما معنى أن يكون المشبه والمشبه به حسي، وعرفنا أن الحسي يدخل فيه الخيالي، وعرفنا ما معنى أن يكون المشبه والمشبه به عقلي، والعقل يدخل فيه الوهمي والوجداني. الآن لابد نتكلم سريعا عن هذه التقاسيم. بالتالي التقاسيم التي ستنتج عندنا أربعة، كما قلنا المشبه حسي والمشبه به حسي، المشبه عقلي والمشبه به عقلي، أن يكون المشبه حسي والمشبه به عقلي، والعكس أن يكون المشبه عقلي والمشبه به حسي. ونعود إلى المذكرة نقرأ كلام الشيخ محمد النصيف. نعود أحبتي إلى ما ذكره الشيخ محمد النصيف في تعريفه للحسي والعقلي، نقرأ سريعا ونعلق عليه. قال الشيخ حفظه الله تعالى، قال: أما الحسي فهو المدرك هو، أي برمته، المدرك هو أو مادته بإحدى الحواس الخمس: البصر، السمع، الشم، الذوق، اللمس، فيدخل فيه كل ما نراه أو نسمعه. ويلتحق بالحسي ما يسمى عندهم بالخيالي، وهو الذي لا يمكن وجوده في الواقع، يعني المعدوم في الواقع كما قلنا قبل قليل، مع كونه مركبا من أمور محسوسة، المادة التي يتألف منها أمور محسوسة موجودة في الخارج، لكن الصورة النهائية المجتمعة هي التي لا وجود لها في الخارج. قال: كتخيل بيت مبني من الحلوى وبابه مصنوع من البسكويت، أو تخيل نخلة من ذهب تمرها من ياقوت. لاحظ، نخلة من ذهب وتمرها من ياقوت، لأن الصورة المجتمعة هل لها وجود في الخارج؟ لا، لكن المادة الذهب الياقوت هذا والنخل هذا له وجود في الخارج، هذا يسمى كله من قبيل الخيالي. قال: وقد أشار الناظم إلى إلحاق الخيالي بالحسي بقوله ولو خيالية، لأن ابن الشحن إيش قال؟ قال: وطرف التشبيه حسيان ولو خياليا، يعني ولو كان الحسي من قبيل الخيالي، ولو كان الحسي خياليا. قال: وأما العقلي، قال: فهو ما لا يكون هو ولا جميع مادته مدركا بإحدى الحواس الخمس. قلنا العقلي هي المعاني، هي عبارة عن معاني موجودة في عقولنا وفي أذهاننا، لا توجد لا هي ولا مادتها في الواقع الخارجي. قال: ويلتحق بالعقلية أمران: أولا الأمور الوهمية التي لا وجود لها في الخارج أصلا، وفي الحقيقة التعريف يحتاج إلى توضيح أكثر. الأمور الوهمية هي أمور لا وجود لها في الخارج، وليست ومادتها أيضا لا وجود لها في الخارج، ولكن العقل يتوهم وجودها في الخارج. لابد نزيد هذا القيد حتى تعرف لماذا سميت أمور وهمية. هي أمور لا وجود لها في الخارج، وكذلك مادتها التي تتألف منها لا وجود لها في الخارج، ولكن العقل يتوهم وجودها في الخارج. فالوهم كالخيال، الوهم كالخيال، لكن إيش الفرق بينهما؟ أن الخيال مادته موجودة في الخارج، المادة التي يتألف منها تكون موجودة في الخارج، كما قلنا نخل من تمر وثماره من ياقوت، لكن الوهم لا هو ولا مادته موجودة في الخارج. ومثل لذلك بماذا؟ بمخالب العنقاء وأنياب الغول. الغول ذكرته لكم قبل قليل، فالغول وأنياب الغول وأرجل الغول وما شابه ذلك، كل هذه أمور لا وجود لها في الخارج، لا هي ولا بمادتها، لكن العقل يتوهم توهما وجودها في الخارج لمقاصد معينة. وكذلك طائر العنقاء، هذا كثير ما يذكر في الأساطير، طائر العنقاء وتمثل بها العرب وتتمثل بها العرب في أشعارها. وطائر العنقاء أيضا يقولون طائر وهمي لا وجود له في الخارج، لا هو ولا مادته نعرف لها وجود في الخارج. فعندما تقول هذا كمخالب العنقاء، مخالب وحدها والعنقاء وحدها كلاهما لا وجود لهما في الخارج. عندنا مخالب أسد، مخالب كذا، لكن مخالب عنقاء هذا مما لا وجود له في الخارج، لا هو ولا مادته، ولكن العقل يوهم وجوده في الخارج لمقاصد معينة درجت عليها العرب في خطابها. هذه تسمى الأمور الوهمية، أمور لا وجود لها في الخارج، لا هي ولا مادتها، ولكن العقل يتوهم وجودها في الخارج. الأمور الوجدانية كما قلت لكم هي ما يدرك بالعقل الباطن أو بالقوة الباطنة، هي الكيفيات التي تدركها النفس كاللذة والألم والحب والشوق. وقد أشار الناظم إلى دخول هذين الأمرين اللي هي الأمور الوهمية والوجدانية في العقل ضمن العقل بقوله ومنه بالوهم وبالوجدان، لما قال في الشطر الثاني بيت 79 ومنه، الآن هو أشقى في بيت 78، وطرف التشبيه حسيان ولو خياليا وعقليان، لما قال وعقليان ذكر أن طرف التشبيه إذا كان عقليين من العقل، من العقل منه أي من العقل، قال ومنه بالوهم وبالوجدان أي من العقل الوهمي والوجداني. قال أو فيهما يختلف الجزآن، يعني هذا كلام أنه قد يكون أحدهما، يعني أحد أوجه الشبه، عفوا قد يكون المشبه حسي والمشبه به عقلي، أو العكس أن يكون المشبه عقلي والمشبه به حسي. لذلك قالوا أما قول الناظم أو فيهما يختلف الجزآن فيعني به أن جزئي التشبيه أي طرفيه المشبه والمشبه به قد يختلفان بأن يكون أحدهما حسيا والآخر عقليا. ومن خلال ما سبق يتضح أن التشبيه بهذا الاعتبار ينقسم إلى أربعة أقسام. واحد، تشبيه حسي بحسي، كتشبيه لون الخد بحمرة الواد، تشبيه عقلي بعقلي كتشبيه الإيمان بالحياة، تشبيه عقلي بحسي كتشبيه العزم بالسيف، وتشبيه حسي بعقلي كتشبيه رائحة العطر بالخلق الحسن. سريعا أحبتي دعوني أنا أرسم الصورة النهائية لأوجه التشبيه. اكتب الكاميرا هنا. إذا ينقسم المشبه والمشبه به باعتبار طبيعتهما إلى تشبيه حسي قلبي حسي. إيش مثاله؟ تشبيه الخد بالورد، لأن اشتهر عند العرب حينما يتكلمون عن المحبوبة وعن العشيقة أنه يشبه خدها بالورد، يقول فلانة خدها كالورد. الآن الخد هل هو مشبه والورد مشبه به؟ طبعا إيش وجه الشبه؟ الحمر، كانوا يحبون الوجنة الحمراء، الخد الأحمر، فيشبهون الخد الأحمر بالورد الأحمر، ووجه الشبه بين الخد والورد هي الحمر. الآن المشبه هل هو شيء حسي؟ الخد شيء حسي، والمشبه هل هو شيء حسي؟ نعم الورد شيء حسي، فهذا تشبيه حسي بحسي. طيب تشبيه عقلي بعقلي، بعقلي أذكر مثال ذكر الشيخ هنا، قال كتشبيه الإيمان بالحياة، تشبيه عقلي بعقلي، المشبه عقلي والمشبه بعقلي، الإيمان كالحياة. الآن الإيمان هل هو شيء يدرك بالحواس ولا شيء في قلوبنا وفي وجداننا؟ نعم شيء عقلي وجداني، وإنما آثاره في الخارج. والحياة أيضا ليست شيء محسوس وإنما نحن نلاحظ آثارها، قال تشبيه عقليا بعقلي. طيب نذهب إلى النوع الثالث، النوع الثالث قال تشبيه عقلي بحسي. ما هو المثال الذي ذكره الشيخ في تشبيه عقلي بحسي؟ قال كتشبيه العزم بالسيف، نقول فلان عزيمته وهمته كالسيف ماضية، أليس كذلك؟ فنقول العزم كالسيف ماضية لا تعود. السيف إذا ضربت به لا يرجع، وهذا عزيمته إذا ضرب بها فإنها لا تعود، دائما يسير في أموره، عزيمته ماضية كالسيف. فالعزم والهمة هذا شيء عقلي ولا حسي؟ شيء عقلي، ليس شيء محسوس هذا العزيمة والهمة. وأما السيف فهو شيء حسي، فهذا تشبيه عقليا بماذا؟ بحسي. النوع الرابع والأخير تشبيه العكس، تشبيه حسي بعقلي. ولاحظوا أنا فقط أتكلم عن المشبه والمشبه به، ولم أتطرق إلى قضية وجه الشبه، لأن وجه الشبه كما سيأتي معنا أيضا ينقسم إلى وجه شبه حسي ووجه شبه عقلي، وقد يكون إذا كان وجه الشبه متعدد قد يكون حسي وعقلي، فأيضا هذه قضية الحسي والعقلي ستتكرر معنا في أكثر من ركن من أركان التشبيه. إذا تشبيه الحسي بالعقلي، قال مثل بماذا؟ قال كتشبيه رائحة العطر بالخلق الحسن، نقول هذا العطر كالخلق الحسن. في ماذا؟ إيش وجه الشبه برأيكم؟ جيء مشترك بين العطر والخلق الحسن، استطابة النفس لكليهما، كما أن الخلق الحسن تستطيبه النفس، كذلك العطر إذا كانت رائحة جيدة تستطيبه النفس. فنقول هذا العطر كالخلق الحسن. العطر شيء حسي يدرك بالنظر ويدرك بالشم، وأما الخلق الحسن فهو شيء معنوي عقلي، فهذا تشبيه حسي بعقلي. إذن هذه الأقسام الأربعة لطرفي التشبيه، المشبه والمشبه به باعتبار طبيعتهما، هل هما حسيان أو عقليان، واحدهما حسي والآخر عقلي. الآن هنا الشيخ محمد النصير استطرد في ذكر أغراض التشبيه في هذه الأنواع الأربعة، مع أن غرض التشبيه هذا مبحث مستقل يبحثه البيانيون. أغراض التشبيه هذا مبحث مستقل عند البيانيين، يقولون الأغراض التي من أجلها يورد العرب التشبيه، مبحث مستقل. لكن هنا استطرد الشيخ محمد النصيف في ذكر هذه الأغراض، وسيعود إليها كرة أخرى حينما يتكلم عن أغراض التشبيه بشكل مستقل، لا مانع من المرور سريعا حتى نفهم فلسفة التشبيه عند العرب، لكن يعني باختصار. يقول الشيخ ولنتكلم عن هذه الأقسام الأربعة بشيء من التفصيل. قال أما تشبيه الحسي بالحسي فيلاحظ أنه إما أن يسعى إلى تقريب المعنى من خلال تشبيه الغريب أو الجديد بالمألوف أو القديم، وإما أن يهدف إلى المبالغة في التحسين أو التقبيح، وأنا أزيد في التعظيم أو التقليل أو ما شابه ذلك. قال ونحوهما من خلال تشبيه الضعيف في وجه الشبه بالقوي فيه. سريعا لو أنا مسكت هذه المذكرة، إذن يقول الشيخ محمد أن تشبيه الحسي بالحسي مقاصده تشبيه شيء حسي بشيء حسي، إما التقريب وإما المبالغة، هذه المقاصد الأساسية لتشبيه الحسي بالحسي. التقريب ماذا؟ التقريب طبعا هذا مفهوم عام يدخل فيه عدة صور، كما أن المبالغة مفهوم عام تدخل فيها عدة صور. من صور التقريب، تقريب الشيء الغريب البعيد عن الذهن من خلال تشبيهه بشيء ماذا؟ قريب في متناول الذهن، أو تشبيه شيء جديد بشيء قديم حتى يعرف الإنسان كيف يتعامل معه، هذه من صور التقريب. من صور المبالغة أنك تريد المبالغة في تحسين شيء، أو المبالغة في تشويهه، العكس، مبالغة في تعظيمه، المبالغة في تحقيره، فتستخدم أيضا التشبيه لإيصال هذه الفكرة، تشبيه حسي بحسي. نأخذ مثال على ذلك، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إنها ترمي بشرر كالقصر، ترمي، ربنا يتكلم عن نار جهنم، أنها شررها كالقصر. إذن شرر جهنم كالإيش؟ كالقصر. الشرر شيء حسي، حسي، والقصر البناء الضخم على يعني من أظهر الأقوال في تفسيرها أنه البناء الضخم أيضا شيء حسي. لما ربنا سبحانه وتعالى يشبه الشرر لأنه كالقصر، برأيكم هذا تشبيه حسي بحسي ليس كذلك؟ ما الغرض من هذا التشبيه؟ ما هو الغرض من هذا التشبيه؟ المبالغة في إيش؟ في التعظيم والتخويف، أليس كذلك؟ لما تعرف أن جهنم شررها كالقصر، هذا فيه يعني الشرر الواحد من شرار جهنم ربنا يقول لك كالقصر كالبناء العظيم، ماذا يحدث في نفسيتك؟ مبالغة شديدة، طبعا مبالغة ليس المراد بالمبالغة دائما أن مبالغة مكذوبة غير واقعية وإنما هي تخيلية، لا، هي مبالغة لكنها واقعية عند الله سبحانه وتعالى. فأن شرر جهنم كالقصر، لكن لما ربنا سبحانه وتعالى يعلم أنه الشرر ضخامته غير مألوفة لديك، فأولا قربها بتصويرها بشيء محسوس لديك ومألوف وهو القصر، فهذا أولا تقريب لحجم هذه الشرارة، ثم بعد ذلك مبالغة في بيان عظمها وزرع التخويف والرعب في قلوب السامعين. فنستطيع أن نقول إنها ترمي بشرر القصر. يقول الشيخ المشبه شرر جهنم والمشبه به القصر، وبالتالي فالمشبه حسي والمشبه به حسي. ويلاحظ في الآية أن المشبه وإن كان حسيا إلا أنه لما كان غائبا بل غيبا كان تشبيهه بالحسي المعروف فيه تقريب في الأذهان إنه هاي الشرر إيش راح تكون طبيعتها، تقريب، وفي نفس الوقت فيه إيش مبالغة في التعظيم والتفخيم. تمام، لأنه كثير ما تكون المبالغة غير حقيقية وإنما المراد منها يعني المبالغة من أجل زيادة التحسين أو زيادة التقبيح، لكن هنا في الحقيقة هي يعني إذا صح تسميتها مبالغة لكنها مبالغة حقيقية وواقعية، وأن الشرر ستكون بهذا الحجم فعلا. فأستطيع أن أقول هذا فيه تقريب ومبالغة في نفس الوقت. قالوا من أمثلتها أيضا قول الشاعر: وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصاعد أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد. هذا البيت مشهور جدا جدا عند البلاغيين، يمثلون فيه حينما يتكلمون عن الحس الخيالي. الآن لاحظوا إن المشبه وإن المشبه به. قال: وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصاعد أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد. شبه الورد الشقيق الأحمر، تعرف الورد الشقائق هذه التي تنبت في الربيع، الورد الأحمر الذي ساقه خضراء، هل يسموها الشقائق؟ فيشبه ورد الشقيق الأحمر بماذا؟ لاحظوا ماذا يشبهه؟ يشبهه إذا تصوب أو تصاعد وهو يتمايل مع الريح يمينا وشمالا، يشبهه بأعلام ياقوت، كأنها أعلام من الياقوت، والياقوت أحمر. أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد، والزبرجد أخضر. كأنه يريد يقول لك الورد الشقيق الأحمر في حالة تصوبه وتصاعده يشبه ماذا؟ أعلام من الياقوت نشرنا على رماح من زبرجد. طيب أعلام ياقوت، الياقوت الأحمر على رماح من زبرجد، الآن هل هذا أصلاً مشبه به حسي ولا عقلي؟ حسي، لكنه حسي خيالي، لأنه ما في ياقوت على رماح من زبرجد، صح؟ طب لماذا جعلته خيالي ولم يجعله وهمي؟ لماذا جعلته خيالي؟ لأنه المادة التي تكون منها المشبه به موجودة في الخارج، فالأعلام والياقوت والرماح والزبرجد كلها أشياء لها وجود في الخارج، ولكن الصورة المجتمعة النهائية هي التي لا وجود لها في ماذا؟ في الخارج. إذن هنا المشبه به حسي خيالي، وأما المشبه فهو حسي حقيقي. المشبه اللي هو الشقيق حسي حقيقي وليس حسي خيالي. فشبه الشقيق بماذا؟ بإعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد. الآن ما المقصد والغاية من هذا التشبيه؟ يقول الشيخ أن هذا التشبيه يعد من تشبيه الحسي بالحسي، ولعل جمال التشبيه يكمن في نقل الصورة المحسوسة في الواقع، هذه الصورة الحس الحقيقي، نقل الحس الحقيقي، نقل الصورة المحسوسة في الواقع إلى عالم الخيال، إلى الحس الخيالي الذي فيه أعلام من ياقوت على رماح من زبرجد، وكأن هذا المنظر ليس من عالم الدنيا المشاهد وإنما هو مجرد الخيال، وهذا يشعر بشدة الجمال وتمييزه أو تميزه عن غيره. فإذا كل هذه مبالغة، هذه مبالغة بماذا؟ في رسم الصورة الجميلة، تشبيه حسي بحسي، المراد منها المبالغة، مبالغة في تحسين الصورة وتجميلها وتزيينها للسامع، هذا هو المراد منه. فإذا تشبيه الحسي بحسي قال للتقريب، إما تقريب الغريب البعيد عن الذهن من خلال تشبيهه بالشيء المألوف القريب من الذهن، ومثل لذلك إنها ترمي بشرر كالقصر، فهذا مثال على تقريب مع ما فيه أيضا من المبالغة في الترعيب والتعظيم من النار. وأيضا مثال الثاني كأعلام ياقوت كأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصاعد، أعلام ياقوت يشرنا على رماح من زبرجد، وهذا فيه مبالغة من خلال تصوير الشيء المحسوس المألوف بصورة شيء خيالي جميل يروق للنفس، وهذا مبالغة في التحسين والتجميل. تمام، نذهب الآن للنوع الثاني، تشبيه العقلي بالعقلي. تشبيه العقلي بالعقلي أيضا أحبتي نستطيع أن نقول مقاصده كمقاصد الأول، إما التقريب وإما المبالغة. وفي الحقيقة أغراض التشبيه تحوم حول هذين الأمرين، هناك أغراض كثيرة يذكرها البيانيون والبلاغيون للتشبيه، لكنها في الحقيقة أجدها تدور على هذين المحورين، إما تقريب شيء بعيد عن الذهن من خلال تشبيهه بشيء مألوف للذهن، وإما من خلال أو المراد المبالغة، المبالغة بالشيء تحسينا أو تشويها أو تعظيما أو تحقيرا أو تكثيرا أو تقليلا، فهي بالعموم إما تقريب أو مبالغة. طيب نأخذ أمثلة على ذلك. قال فيلاحظ نوعا من، أو أما تشبيه العقلي بالعقلي فيلاحظ نوعا من التقارب بينهم وبين تشبيه الحسي بالحسي، من جهة أن كليهما يتفق فيه الطرفان في الحسية والعقلية، فيكون الدور الأكبر له في كثير من الأحيان التقريب أو المبالغة. نفس الفكرة يعني، أن تشبيه العقلي بالعقلي مثل تشبيه الحسي بالحسي نوظفه إما في التقريب، تقريب البعيد عن الذهن من خلال تشبيهه بالقريب، وإما في المبالغة في التشبيه أو آخر الأمور التي ذكرتها. قالوا من أمثلة التشبيه العقلي بالعقلي قول الشاعر: العشق كالموت يأتي لا مرد له، ما فيه للعاشق المسكين تدبيره. العشق كالموت يأتي ولا تستطيع أن تدفعه عن نفسك. الآن هذا التشبيه، تشبيه العشق بالموت الذي ذكرناه قبل قليل، برأيكم ما المراد به؟ يقول الشيخ: والتشبيه في هذا البيت جاء للمبالغة، المراد منه المبالغة وتصوير العشق في صورة ما لا يمكن دفعه ولا مغالبته. لما تجعل العشق كالموت هذا الحقيقة مبالغة، والمراد منها إيش؟ المراد منها تعظيم أمر العشق وبيان أنه شيء لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك، كما أن الموت شيء لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك. لكن تشبيه الموت بالعشق هنا فقط لمجرد المبالغة، لمجرد المبالغة. تمام. وأما التقريب فلو قلت هذه المسألة مثلا في الفقه، نقول هذه المسألة كتلك المسألة، مثل مسألة في الطهارة تقول هذه المسألة كتلك المسألة. إيش المراد هذه المسألة كتلك المسألة؟ إيش المراد بالتشبيه هنا؟ ليس المبالغة، وإنما هو إيش؟ التقريب. لما تقول هذه المسألة كتلك المسألة، المراد من التقريب إنه المشبه به معروف لديك، مألوف لديك في ذهنك، وهذه المسألة التي بين يدينا الآن غير مألوفة لديك، فحتى تعرف الطالب في حكمها تقول هذه المسألة كتلك المسألة. فهذا مجرد التقريب، تشبيه عقلي بعقلي، لأن المسائل أمور عقلية أليس كذلك؟ مسألة ومسألة، مشبه مشبه به، هنا شيء عقلي بشيء عقلي، والمراد من التشبيه مجرد التقريب. طيب تشبيه العقلي بالحسي، التشبيه العقلي بالحسي في الحقيقة مقصد الأعظم التقريب. طيب أقول لن أقول المبالغة، تشبيه العقلي بالحسي مقصده الأعظم التقريب، ويمكن يأتي للمبالغة لكن مقصده الأعظم إيش؟ التقريب. لذلك سأقتصر على ذكره، تشبيه العقلي بالحسي. لماذا مقصد الأعظم التقريب برأيكم؟ لأن الأمور العقلية أمور لا يراها الإنسان في الذهن، فكثيرا ما تكون بعيدة عن تصور الإنسان خاصة العامي، فحتى أستطيع أن أوصلها للعامي أشبه هذه الأمور العقلية بأمور محسوسة يستطيع العامي أن يدركها. بماذا؟ بإحدى حواسه. الأمور التي تدرك بالحواس تعقلها أيسر بكثير من الأمور التي تحتاج إلى جهد ذهني وتحليل وتدقيق، أليس كذلك؟ فالعرب كانت من عادتها أنها إذا وجدت شيئا معقولا لا يدرك بالحواس، إذا أرادت أن تقربه إلى السامع تشبهه بشيء محسوس يدرك بإحدى الحواس حتى يسهل عليه إيش؟ تعقله والتنبه عليه. لذلك نقول فائدة، الفائدة الأساسية من تشبيه المعقولات بالمحسوسات، يعني أن يكون المشبه عقليا والمشبه به حسيا، تقريب المشبه العقلي إلى ذهن السامع، تقريب المشبه وهو العقلي إلى ذهن السامع من خلال تشبيهه بماذا؟ بشيء محسوس. لكن هل يمكن يكون المقصود المبالغة؟ يمكن، لا أنفي هذا، لكن أساس التقريب بخلاف تشبيه العقل بالعقل وتشبيه الحس بالحسي، التقريب والمبالغة من المقاصد الأساسية في كليهما. وأما تشبيه العقل بالحسي فالمقصد الأساسي منه التقريب، والمقصد المبالغة يأتي تبعها. قال: من تشبيه العقل بالحسي ما ذكر أن إبراهيم النخعي سئل: هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمزحون؟ قال: نعم، والإيمان في قلوبهم كالجبال الرواسي. هذا مثال على تشبيه عقلي بحسي للتقريب والمبالغة. ها، لاحظوا هنا في مبالغة. الإيمان في قلوبهم كالجبال الرواسي، الإيمان كالجبال. الآن هنا المشبه شيء عقلي إيمان، والمشبه به شيء حسي الجبال. طب ما الغرض من هذا التشبيه؟ أولا تقريب تمكن الإيمان في قلوب الصحابة إلى ذهن السامع، أقرب له أنه تمكن عالي جدا، لا أستطيع أن أفهمه كيف كان الإيمان متمكنا في قلوب الصحابة إلا من خلال هذا التشبيه، أشبهه بالجبال الرواسي، هنا قربت له الصورة. والمراد أيضا المبالغة في شدة إيمانهم حتى وصلت إلى مرحلة الجبال الرواسي، أو كأنها تشبه الجبال الرواسي الشامخة التي لا تتزحزح من مكانها. تمام، فهذا مثال يصلح للتقريب والمبالغة في تشبيه العقل بالحسي. آخر نوع من الأنواع تشبيه معاكس، تشبيه الحسي بالعقلي، وهذا خلاف المعتاد. تشبيه الحسي بالعقلي هذا النوع الرابع والأخير، هذا خلاف المعتاد، ولكن تفعله العرب لنكتة. انظروا ماذا قال الشيخ محمد، قال: وأما تشبيه الحسي بالعقلي فغرضه الأساسي المبالغة. تمام، تشبيه الحسي بالعقلي هذا للمبالغة، تشبيه الحسي بالعقلي غرضه الأساسي إيش؟ المبالغة. وقد يكون للتقريب تبعا ممكن، لكن أساسا هو للمبالغة، بخلاف اللي قبله تشبيه العقلي بالحسي رقم ثلاث كان للتقريب والمبالغة تأتي كمقصد تبعي، لكن تشبيه الحسي بالعقلي هو مقصد الأساس المبالغة، وإن كان التقريب فهو على وجه التبع. نذكر مثالا على ذلك ولا نقرأ؟ وش نقرأ؟ قال: تشبيه الحسي بالعقلي مبني على المبالغة. لماذا مبني على المبالغة؟ قال: لأنه مخالف للأصل، أن المنطق والعقل إيش بيحكي؟ أن الشيء المعقول هو الذي تشبهه بالشيء المحسوس، فالمنطق والعقل يدعو إلى التشبيه على النقطة رقم ثلاثة. التشبيه على طريقة رقم أربعة، تشبيه الحسي بالعقلي، هذا خلاف المعتاد في الذهن وفي النفس، أنه يتشبه إشي حسي بشيء معقول. شايف؟ المشبه هو الحسي والمشبه به المعقول، هذا خلاف المعتاد، هذا خلاف المعتاد، لأن الإشي الحسي هو الأوضح هو الأجلى، فكيف تجعله مشبها بماذا؟ بالشيء المعقول الذي هو أقل وضوحا وأقل إدراكا للسامع. وهذا يعود للفكرة اللي بدأت بها الدرس لما قلت لكم أنه فكر من الأساسيات باب التشبيه أن وجه الشبه يكون في المشبه به أبلغ ومتمكن أكثر من وجوده في المشبه، صح؟ حتى يصح الحاق المشبه للمشبه به، أليس كذلك؟ فهذا المنطق هو الذي يتكلم به العرب، إن الأصل أن يكون المشبه به هو الأوضح هو الأجلى، فآتي للمشبه فألحقه بالمشبه به. فالنوع الرابع هذا على خلاف المعتاد. لماذا؟ لأن المشبه جاء محسوسا يعني واضحا، والمشبه به جاء معقولا يعني شيء معنوي أقل وضوح، فكيف تشبه الواضح بالأقل وضوح؟ هذا غريب، صح؟ فهذا يكون في حالة المبالغة. كيف يعني في حالة المبالغة؟ قال: فهو مبني على المبالغة ومخالفة الأصل. إذن كيف مخالفة الأصل؟ قال: إذن المحسوسات أقرب إلى الذهن من المعقولات، فالأصل أن تشبه المعقولات بها أي بالمحسوسات، يعني على طريقة رقم ثلاث. قال: لكن قد يريد المتكلم أحيانا شدة المبالغة فيعكس. كيف يعني شدة المبالغة؟ كأنه يريد أن يقول، انتبهوا عليه، لما يشبه الإنسان الحسي بالعقلي كأنه مبالغة، يريد أن يقول أن هذا العقلي أصبح واضحا وضوحا جليا لا ينكره أحد، فوضوحه أصبح أعلى من وضوح المحسوس، بحيث يصح تشبيه المحسوس به. فهمتم كيف الفكرة؟ وهذا مبالغة من المتكلم، مبالغة من المتكلم يريد أن يقول أن هذا العقل أصبح واضحا بشكل جلي كالشمس في رائعة السماء، فأصبح أقوى من المحسوسات في وضوحه وتجليه، بحيث يصح أن ألحق المشبه المحسوس به. فهمتم الفكرة واضحة؟ وهذا إيش؟ مبالغة في بيان أن هذا الشيء المعقول أصبح واضحا، فكأنه أصبح أصلا يمكن أن ألحق المحسوسات به. قالوا من أمثلة ذلك قول الشاعر، قالوا وكأن النجوم بين دجاها، يعني وكأن النجوم في ظلمة الليل تشبه ماذا؟ قال وكأن النجوم بين دجاها سنن لاح بينهن ابتداء، سنن لاح بينهن ابتداء. لاحظوا هذا البيت، وإنا نرسمه يعني سامحوني سأمسح هنا، وكأن النجوم بين دجاها سنن لاح بينهن ابتداء. شبه النجوم وهي في الظلام في دجى الليل في ظلمته بالسنن، سنة التي يقابلها البدعة في الاعتقاد، باب السنة والبدعة، السنة التي تقابلها بدعة، النجم في الظلام كسنة في بدعة. يعني يريد أن يقول النجوم المضيئة في هذه السماء المظلمة تشبه السنن التي تضيء كأنها، لكن إضاءتها معنوية في ماذا؟ بين ظلام البدع. إضاءة النجوم في ظلام الليل تشبه إيش؟ نور السنة في ظلام البدع. تمام؟ الآن النجوم في الظلام هذا شيء إيش؟ حسي، أليس كذلك؟ وهو المشبه، شبهه بماذا؟ المشبه به السنة بين البدع. البدع كثيرة والسنن كالأشياء المنيرة بين ظلام البدع. كم عدد الفرق المبتدعة في هذه الأمة؟ فرق كثيرة، والناس تحب الابتداع ولا تحب الاتباع السنة، فالبدع كثيرة ويتخللها السنن الصحيحة، كما أن الظلام يكون دامس في السماء ويتخلل إيش؟ النجوم المضيئة. لكن الآن العقل المنطقي عادة يفرض العكس في التشبيه، أن تقول أن السنن بين البدع كالنجوم بين في ظلام الليل، هيك المنطق. لكن الناظر عكس، فجعل النجوم في ظلام الليل هو الشيء المحسوس، قال كالسنة في أو بين البدع، وكأن السنة بين البدع هذا المنظر أصبح مألوفا معتادا واضحا باسخا للسامعين، فصح أن يجعل أصلا. وكأن النجوم بين الظلام هذا المنظر إلفه أقل من منظر السنن بين البدع، يعني السنن بين البدع مبالغة من الشاعر يدعي أنها أصبحت مألوفة هي المنظر المعتاد، فصح أن تكون هي المشبه به. والنجوم في ظلام الليل أقل وضوح، فألحقها وأشبهها بالسنن بين البدع ليزداد وضوح هذا المنظر في ذهن السامع. يعني النجوم بين الظلام أنا أريد أن أجمل هذا المنظر للسامع وأزيده وضوحا، فأشبهه بالسنن بين البدع. طب هل السنن بين البدع منظر أظهر عند السامع من منظر النجوم بين السماء بين الظلام؟ الآن المتكلم والشاعر يريد مبالغة أن يوهمك بذلك، أن منظر السنن بين البدع أشد إلفا وأقرب ورودا إلى العقل وأجل وضوحا من منظر النجوم بين الظلام، بحيث صح أن تشبه النجوم بين الظلام أو في ظلام الليل وكأنها تشبه السنن بين البدع. وهذا كما قلنا مبالغة في ادعاء ظهور هذا المشهد، مشهد السنن بين البدع، بحيث صح أن يجعل المشبه به. قالوا في البيت مبالغة ظاهرة حيث تصور الشاعر أن نور السنن أشد ظهورا من نور النجوم. لاحظ أن نور السنن بين البدع كأنه أشد ظهورا من نور النجوم في الظلام، وهذا كله على سبيل الادعاء. مع أن طبعا نور السنن ليس نور حسي يراه العين، إنما نور معنوي في القلب. قالوا من تشبيه الحسي بالوهمي الملحق بالعقلي قول امرئ القيس أيقتلني والمشرفي مضاجعي. السيف المشرفي، طبعا السيف المشرفي نسبة إلى مشارف وهي قرية مشهورة بصناعة السيوف الجيدة. قال أيقتلني والمشرفي مضاجعي يعني ملازمني، ومسنونة زرق، مسنونة أي رماح، زرق إشارة إلى أنها رماح مصقولة فلونها يميل إلى الأزرق يعني جيدة الصقل. ومسنونة زرق قال كأنياب أغوالي، ومسنونة زرق الآن هاي الرماح، الرمح كيف شكله هيك صح؟ شبه الرماح المسنونة الزرق بأنياب الأغوال. إحنا كيف نصور ناب الغول؟ مش بيصوروا لك الغول وإنه إله أنياب هيك صح؟ هيك بيصوروك مياه في بلام الكرتون. فبقول لك إنه هذا الرمح رأسه مدبب حاد يشبه ناب الغول، هاي الأنياب التي تتخيلونها للأغوال في فمها. طبعا وعرفنا إحنا أن الغول وأنيابه كلها أمور وهمية لا وجود لها لا هي ولا لمادتها في الخارج. فتشبيه المسنون الزرق يعني الرماح المصقولة جيدا بأنياب الأغوال هذا تشبيه حسي بوهمي، والوهمي من قبيل العقلي، إذا هو تشبيه حسيا بعقلي. إيش المراد منه؟ أيضا المبالغة، كأنه أنياب الأغوال شيء مألوف للناس شدتها وحدتها، فتشبه بها المسنون الزرق الرماح الحادة المصقولة جيدا. فأنت كأنك تجعل المشبه به وهو أنياب الأغوال شيء مألوف معتاد للناس حدته، بحيث أصبح أصلا في الحدة فتشبه به إيش؟ أنياب الأغوال، وهذا كله من قبيل المبالغة. تمام. إذا لاحظوا أن أخذنا راحتنا في الركن الأول، الركن الأول والثاني. عرفنا إذن أن المشبه والمشبه به قد يكونان حسيين أو عقليين أو أحدهما حسي والآخر عقلي، وعرفنا أنه إذا كان تشبيه حسي بحسي في المقصد التقريب والمبالغة، إذا كان تشبيه عقلي بعقلي في المقصد التقريب والمبالغة أيضا، إذا كان تشبيه عقلي بحسي في المقصد الأساسي التقريب والمبالغة تأتي تبعا، وإذا كان تشبيه حسي بعقلي في المقصد المبالغة ويأتي التقريب تبعا. تمام. الآن ننتقل للركن الثالث من أركان التشبيه وهو وجه الشبه. كم ذا من الوقت؟ ساعة وثلث. الآن وجه الشبه ثلاثة، رقم قديش؟ ثلاثة، لأن الركن الأول كان التشبيه المشبه، والركن الثاني مشبه به، وانتهينا من تقسيمهما باعتبار طبيعتهما إلى حسي أو عقلي. تمام. الآن سنتكلم عن وجه الشبه. إيش قال الناظم في وجه الشبه؟ قال ووجهه ما اشترك فيه وجا ذا في حقيقتيهما وخارجا وصفا فحسي وعقلي وذا واحدا أو واحدا لو في حكمه أو لا كذا، واحدا لو هكذا، واحدا لو في حكمه أو لا كذا. إذا نعيد بيت 80 و81. ووجهه ما اشترك فيه وجا ذا في حقيقتيهما وخارجا وصفا فحسي وعقلي وذا واحدا لو في حكمه أو لا كذا. ايش يريد ان يقول ابن الشحنة في هذا البيت وماذا سيتبع ذلك الشيخ محمد النصر؟ وجه الشبه كما قلنا هو المعنى الذي اردنا الحاق المشبه بالمشبه به فيه، لان هذا مشبه وانا الحقته بالمشبه به. الحقته في ماذا؟ في معنى مشترك بينهما، أليس كذلك؟ هو صحيح مشترك بينهما، لكن وجوده في المشبه به أكثر وأعلى من وجوده في المشبه. هذه فكرة مهمة جدا، كثير من أحبابنا ما بنتبه إليها وما بفهمها، فتضيع عليه كثير من مقاصد التشبيه. إن التشبيه كالقياس الأصولي، فرع وأصل وحكم وعلة. العلة هي المعنى المشترك بين الفرع والأصل، وجودها في الأصل متأكد أكثر من وجودها في الفرع، فصح إلحاق الفرع بالأصل بناء على ذلك. تمام؟ إذن وجه الشبه هو المعنى المشترك الموجود في المشبه والمشبه به، لكن وجوده في المشبه به أكثر وأعلى وأرسخ من وجوده في المشبه، بحيث صح إلحاق المشبه بالمشبه به في هذا المعنى. واضحة فكرته؟ إذن هو المعنى المشترك. تمام. الآن نشوف سريعا ايش قال الشيخ محمد النصيف، يعني حتى ما اتجاوز بعض الامور اللي تكلم عنها. قال وجه الشبه هو المعنى الذي قصد المتكلم اشتراك الطرفين فيه، لكن انتبهوا ليس مجرد اشتراك على قدم التساوي، بل هذا المعنى وجوده في المشبه به اعلى من وجوده في المشبه. هذه فكره احب ان تكون عندكم ظاهره وجليه. قال وهذا ما عبر عنه الناظم بقوله ووجهه ما اشترك فيه. الوجه وجه الشبه هو ما اشترك فيه، ما اشترك فيه المشبه والمشبه به. قال الآن سيبدأ بتقسيمات وجه الشبه. كما أن المشبه والمشبه به قسمناهما باعتبار طبيعتيهما إلى حسي وعقلي، الآن هناك تقسيمات ترد على وجه الشبه. هناك تقسيمان ذكرهما الناظم رحمة الله عليه. أولهما في الحقيقة أحبتي تقسيم منطقي، تقسيم منطقي أرى أن الحاجة إليه محدودة، ليس بتقسيم مهم وله علاقة بعلم المنطق، وأرى أنه من تأثير المناطق في علم البلاغة، من تأثير المناطق في علم البلاغة. وأما التقسيم الثاني لوجه الشبه تقسيم صحيح يحتاج طالب علم البلاغة إلى التنبه إليه، لكن أنا في النهاية سأشرح التقسيم الأول إن شاء الله والتقسيم الثاني، كلاهما مهم بالنسبة إلينا كدراسة، لكن كناحية تطبيقية عملية في الواقع ستكتشفون أن التقسيم الأول هو تقسيم أقرب إلى عمل المناطق منه إلى عمل البيانيين والبلاغيين، وأما التقسيم الثاني فهو الأقرب إلى العمل البياني البلاغي. أولا تقسيم وجه الشبه باعتبار وجوده في الطرفين وجودا أساسيا لا خلينا أكتب عبارة أخرى وجه الشبه تقسمه باعتبار هل هو جزء من ماهية الطرفين أو خارج عن الماهية. طبعا سابقون المصطلح لا مصطلح منطقي، مصطلح الماهية. الماهية كما درسنا أحبتي في أساسيات علم المنطق وفي السلم المنورة، الماهية هي حقيقة الشيء. ماهية الشيء هي ماذا؟ هي حقيقته التي لا يمكن أن يتصور من دونها. فيقولون وجه الشبه تقسيم الأول تقسيمه باعتبار هل وجه الشبه، طبعا انتبهوا إيش وجه الشبه، هو عبارة عن معنى، عن صفة، عبر كما تشاء، معنى صفة مشتركة بين المشبه والمشبه به، يعني موجودة في المشبه وموجودة في المشبه به، مع أن موجودة في المشبه به أعلى وأرسخ. إذا صفة معنى يوجد في المشبه ويوجد في المشبه به. الآن هذا المعنى، هذه الصفة يمكن أن تكون جزء من ماهية الطرفين، يعني جزء من حقيقة المشبه ومن حقيقة المشبه به، ويمكن أن تكون ليست جزء من الماهية من الحقيقة، هي موجودة في المشبه وموجودة في المشبه به، لكنها ليست جزء من الماهية من الحقيقة. طبعا كل هذا تعبير منطقي، إخواننا اللي درسوا معنا منطق أظن الأمور عندهم واضحة، لكن المشكلة عندما لم يدرس المنطق يبقى إيش يعني جزء من الماهية. عندما درسنا المنطق عند السلم المنورة قلنا تذكروا الكليات الخمس: الجنس، الفصل، الخاصة، العرض العام، النوع. وعرفنا أنه الجنس والفصل هذا جزء من ماهية الشيء، بحيث لا يمكن أن يتصور الشيء من دونه، لا يمكن أن يتصور الشيء من دونه. إذا افترضنا عدم وجود هذا المعنى أو الصفة انعدم الشيء. وأما الخاصة والعرض العام فهي من الشيء لكنه ليس من ماهيته، يعني هو وصف قائم بالشيء لكنه ليس من الماهية، ليس جزءا من الماهية، بحيث يمكن أن أتصور هذا الشيء مع عدم وجود هذه الصفة فيه. تمام؟ أعطيكم مثال بسيط تتصورون به الأمر ثم نعود إلى هذه النقطة. الآن الإنسان ماهيته حيوان ناطق، حيوان كان جنس وناطق هو الفصل. ما معنى أن الإنسان ماهيته حيوان ناطق؟ يعني ماهية الإنسان، حقيقة الإنسان لا يمكن أن تتصور إلا بتصور هاتين الصفتين الحيوانية والناطقية. طبعا ناطق معنا مفكر، يعني حيوان ناطق يعني حياة زائد تفكير، حياة زائد تفكير. لا يمكن أن يتصور الإنسان من دون تصور هاتين الصفتين. نقول هاتان الصفتان هم جزء من الماهية، هذه الجزء الأول من الماهية كلمة حيوان، والناطق هي الجزء الآخر من الماهية، وباجتماعهما تكونت الماهية، وبانتفاء أي جزء منهما لا يمكن أن يتصور الإنسان. لكن هل الإنسان فقط صفاته إنه حيوان وإنه ناطق، ولا في صفات أخرى؟ في صفات أخرى، أنه يكتب، كاتب، ماشي، متنفس، صح؟ لكن هذه الصفات الأخرى هي موجودة في الإنسان لكنها ليست جزء من الماهية، بحيث لو لم أتصورها أو تصورت انعدامها الماهية تبقى موجودة والإنسان يبقى موجودا. لذلك يمكن يكون إنسان ما بمشي؟ ممكن. يمكن يكون إنسان ما بكتب؟ ممكن. تمام؟ لكن الحيوانية الناطقية لا، هذا التفكير جزء من الإنسان. وقضية أنه ممكن إنسان ما بيفكر، إنسان مجنون، هذه حالة طارئة استثنائية لا يعني لا تعتبر عندهم قادحة. لكن أحبتي أنا بيّنت لكم في المنطق أنه هذا التقسيم للصفات، لصفات الأشياء إلى صفات ومعاني تدخل في الماهية وصفات ومعاني خارجة عن الماهية، هذا تقسيم منطقي أخذ من الأرسطيين، ولا يوجد عندهم ضابط واضح للتفريق بين الصفات التي هي جزء من الماهية أو تشكل الماهية والصفات التي توجد في الشيء لكنها خارجة عن الماهية. حاولوا أن يذكروا الضوابط، لكن كل الضوابط التي ذكروها عليها اعتراض، وأنا بيّنت هذا وبسطته في شرحي على السلم المنور. بيّنت أنه تقسيم الصفات للشيء إلى صفات تشكل الماهية وهي أجزاء من الماهية، وصفات قائمة في الشيء لكنها ليست جزء من الماهية بحيث يمكن تصور الشيء من دونها، ما هو الضابط الذي يفرق بين هذه الصفات وهذه الصفات؟ في الحقيقة ذكروا ضوابط لكن عليها انتقادات كثيرة، وهم أنفسهم لم يقدموا حلا واضحا لها. فلذلك أنا قلت لكم هذا التقسيم أصلا برأسه تقسيم وجه الشبه إلى وجه شبه هو جزء من ماهية الطرفين ووجه الشبه خارج عن الماهية، هو تقسيم منطقي. إن وجه الشبه الصفة التي يشترك فيها المشبه والمشبه به، المعنى المشترك بين المشبه والمشبه به، إما أن يكون من الصفات التي تشكل الماهية، وإما أن يكون من الصفات صفات الشيء الخارجة عن الماهية. طيب متى أو كيف أعرف أن هذه الصفة من الصفات التي تشكل الماهية وهذه الصفة من الصفات الخارجة عن الماهية؟ المناطق أنفسهم لا يوجد عندهم ضابط اتفقوا عليه، فكيف نحن نتفق في علم البلاغة؟ لذلك أرى أن هذا التقسيم من تأثر البلاغيين بالمناطق ولا حاجة إليه، لأن نفس هذا التقسيم ضابطه ومعياره غير واضح. هو مفهوم احنا فاهمين كفكرة، لكن ما المعيار كيف نفرق غير واضح، وأنتم كمناطق لم تتفقوا عليه، فكيف نتفق عليه كبلاغيين وبيانيين؟ فإذا ما الداعي إليه لولا كما قلنا التأثر بطرائق المناطق؟ فإذا فهمنا إذن ما معنى الصفة التي هي جزء من الماهية والصفات الموجودة في الشيء ولكنها خارج عن الماهية؟ أظن أنكم نعم فهمتم ذلك. أعود الآن فأقول أن نقرأ كلام الشيخ. التقسيم الأول لوجه الشبه التقسيم باعتبار دخوله في حقيقة الطرفين. الشيخ عبر بطريقة أخرى قال تقسيم وجه الشبه باعتبار ماذا؟ باعتبار هل يدخل وجه الشبه في حقيقة الطرفين، الطرفين يعني هو المشبه والمشبه به، أو هو خارج عن الحقيقة. أنا عبرت بطريقة أخرى، هل وجه الشبه هو جزء من ماهية الطرفين أو خارج عن الماهية؟ فكلمة الحقيقة وكلمة الماهية متساوية، الحقيقة تساوي الماهية، نفس المعنى. يعني باعتبار دخولي في ماهية الطرفين، لو قلت هيك نفس الشيء. فكلمة الماهية وكلمة الحقيقة كما درسنا أيضا في المنطق متساوية مترادفة عندهم. وهذا بيلك أحبتي لماذا قدمنا دراسة علم المنطق، لأنني من خلال دراسة الشرعية في مصنفات العلماء وجدت أن بعض العلوم والمسائل تتداخل، ووجدت أن مسائل المنطق خصوصا دخلت ووجدت نفسها في جميع العلوم الأخرى، في أصول الفقه، في علوم القرآن، في علوم البلاغة، في علوم النحو، في علوم الصرف. وجدت كل المصنفات العلمية في مختلف العلوم تستفيد وتوظف مسائل علم المنطق. فكان لابد من أن ندرس المنطق ابتداء حتى نريح أنفسنا حينما نأتي لهذه المسائل. كل إنسان درس المنطق سابقا وفهم ما معنى أن هذا الوصف جزء من الماهية وهذا الوصف خارج من الماهية فسهل عليه فهم كلام البلاغيين في هذه النقطة. ربما تقول للشيخ أنت قلت أن النقطة مش مهمة، أكيد هي نقطة ليست مهمة، لكن إنسان صاحب الهمة والعزيمة يحب أن يعرف، يحب أن يصل إلى فهم كلام العلماء الأقدمين سواء كان على درجة عالية من الأهمية والتوظيف أو لم يكن على درجة عالية من الأهمية والتوظيف. الإنسان يحب المعرفة، وهكذا طالب العلم الجاد لا يتوقف عند حد معين في نهمه، كما قالوا من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. تمام. إذا وجه الشبه باعتبار دخوله في حقيقة الطرفين، وكما قلت لكم باعتبار هل هو جزء من ماهية الطرفين أو خارج عن الماهية، ينقسم إلى أولا وجه شبه هو جزء من ماهية الطرفين، وبعبارة أخرى بتعبير الخاص وجه الشبه وصف قائم بالمشبه، والمشبه به لا يمكن تصور حقيقتهما من دونه. هذا بسط لهذا الكلام. ما معنى أن وجه الشبه هو جزء من ماهية الطرفين؟ يعني أن وجه الشبه عبارة عن وصف قائم في المشبه والمشبه به، تمام؟ ولا يمكن تصور حقيقة وماهية المشبه والمشبه به من دون تصور هذا الوصف. هذا رقم واحد. طيب رقم اثنين، الحالة الثانية أن يكون وجه الشبه ليس جزءا من ماهية الطرفين. أنا أدرككم بتعاملوا معي في الكتابة وقراءة ما على السبورة، لكن أنا أسعى لأن أقرأ ما أكتب دائما، وأعانكم الله على فهم الخطأ عادتهم. إذا وجه الشبه ليس جزءا من ماهية الطرفين. طيب اشرح لنا يا شيخ زي ما شرحت النقطة الأولى، ما في مكان على السبورة هون لكن اكتب هنا في الأعلى، يعني هو وصف قائم في المشبه والمشبه به لكن يمكن تصور حقيقتهما من دونه. هذا شرح لهذه النقطة. ما معنى أن وجه الشبه ليس جزءا من ماهية الطرفين؟ يعني هو وصف قائم موجود في المشبه والمشبه به لكن يمكن تصور حقيقتهما، يعني تصور حقيقة المشبه والمشبه به من دون تصور هذا الوصف. فالإنسان كما مر معنا، الإنسان إيش صفاته التي لا يمكن أن يتصور من دونها؟ حيوان ناطق. فإذا شبهت زيد بخالد، قلت زيد كخالد في الحيوانية في وجود الحياة فيه، أو زيد كخالد في الناطقية، نقول هنا وجه الشبه جزء من ماهية الطرفين، وهو وصف القائم بالمشبه والمشبه به. لا يمكن تصور زيد أو خالد من دون تصور الحيوانية أو الناطقية فيهما. لكن لو قلت زيد كخالد في المشي أو زيد كخالد في الكتابة، فهنا وجه الشبه هو وصف قائم في زيد وفي خالد، أليس كذلك؟ وصف قائم فيهما، لكنه ليس من ماهيتهما، بحيث يمكن أن أتصور ماهية زيد وماهية خالد من دون التصور موضوع الكتابة أو المشي مثلا في كليهما. وهذا كما قلنا. طب إيش أثر هذا الشيء؟ إيش فائدته؟ إنه كون الوصف جزء من الماهية أو خارج عن الماهية، كما قلت لكم هي قضية فلسفية منطقية وليست ذات أثر أو بعد بلاغي هام جدا. لكن من أشهر أمثلتها حينما يقولون هذا القميص كهذا البنطال، والمراد في ماذا؟ في أن كليهما مصنوع من الكتان. الآن مثلا المصنعية أن هذا كتان وهذا كتان، أو هذا حرير وهذا حرير، هي تعتبر عندهم من الصفات التي تشكل ماهية الشيء. يعني عند القميص مصنوع من كتان، إذا الكتان هو جزء من ماهية القميص. لا يمكن أتصور هذا القميص قميص الكتان من دون تصور الكتان، صح؟ يعني عند القميص مصنوع من كتان، لا يمكن أن تتصور قميص الكتان إلا بتصور مادة الكتان فيه. فلو قلت هذا القميص كهذا البنطال في وجه الشبه أن كليهما فيهما كتان، نقول هنا وجه الشبه وهو الكتان جزء من ماهية هذا القميص وجزء من ماهية هذا البنطال. ولا يمكن تصور قميص كتان من دون تصور كتان، ولا يمكن تصور بنطال كتان من دون تصور الكتان. يعني فهذا يعني مثال تبسيطي يمكن أن توظفه في فهم أن وجه الشبه قد يكون جزء من ماهية الشيء لا يمكن أن يتصور المشبه والمشبه به من دونه، ويمكن أن يكون هذا الوصف الذي يشتركان فيه وصف قائم فيهما لكنه ليس جزء من حقيقتهما. يعني يمكن أن تصور حقيقة هذا الشيء وهذا الشيء، يعني المشبه والمشبه به، من دون تصور هذا الوصف. فلما كنا نقول محمد كالأسد، إيش وجه الشبه؟ الشجاعة، صح؟ طب الشجاعة هل هي جزء من ماهية محمد؟ ولا وصف قائم فيه لكن يمكن تصور حقيقة محمد من دونه؟ نفسه. والأسد هل الشجاعة هي جزء من ماهية الأسد؟ كلا، الأسد حيوان مختلف هذه ماهيته، لكنه وصف قائم في الأسد يمكن تصور الأسد من دونه. فهنا وجه الشبه وصف خارج عن ماهية المشبه والمشبه به. وكما قلت لكم القضية في نهاية قضية منطقية. طيب إذن هذا التقسيم الأول لوجه الشبه. وجه الشبه تقسيمه باعتبار هل هو جزء من ماهية الطرفين أو خارج عن الماهية. عندنا وجه الشبه هو جزء من ماهية الطرفين، وعندنا وجه الشبه ليس جزءا من ماهية الطرفين. تمام. الآن سيقسم ابن الشحنة طبعا للقزويني وللأئمة الكبار النوع الثاني، وهو وجه الشبه الذي ليس جزءا من ماهية الطرفين. طبعا هذا هو الأكثر والأشهر تداولا في لسان العرب، أن يكون وجه الشبه وصفا قائما بالمشبه والمشبه به لكنه ليس جزء من حقيقتهما. هذا هو الأكثر الأغلب. لو سلمنا يعني هذا التقسيم وأننا وصلنا إلى ضابط يفرق بين الصفات التي تشكل الماهية والصفات التي لا تشكل الماهية، لو سلمنا لهذا التقسيم، فإن الأكثر والمتداول في لسان العرب القسم الثاني من أوجه الشبه، وجه الشبه الذي ليس جزءا من ماهية الطرفين. فهذا سينقسم عندنا إلى أقسام. ما هي الأقسام؟ قال ووجهه ما اشترك فيه. الآن بعد أن عرف ابن الشحنة أن وجه الشبه وما اشترك فيه المشبه والمشبه به، قال وجاء لكن حذفت الهمزة حتى يتم الشطر الأول. قال وجاء أي وجاء، ذا اسم إشارة وهي هذا، حذفت منها هذا التنبيه، كأنه قال وجاء هذا أي جاء وجه التشبيه في حقيقتيهما. وهذا الاحتمال الأول أن يكون جزءا من حقيقة الطرفين من ماهية الطرفين، يعني وجاء وجه الشبه على أنه من حقيقة الطرفين، وهذه الحالة الأولى له، وخارجا هذه الحالة الثانية، أو جاء هذا أي وجه الشبه خارجا عن حقيقة الطرفين. فإذا كان خارجا عن حقيقة الطرفين كيف يكون؟ قال الحالة الثانية وخارجا. طب إذا كان خارجا كيف يكون؟ قال وهذا الخارج يعني الوصف الذي جاء وجه شبه وهو ليس جزء من ماهية الطرفين بل خارج عنها له صورتان. إما أن يكون وجه الشبه هذا الخارجي يعني الخارج عن حقيقة الطرفين، إما أن يكون حسيا أو عقليا. ورجعنا لموضوع الحسي والعقلي من جديد، ولكن هذه المرة أين؟ في وجه الشبه وليس في المشبه والمشبه به. هنا تقسيم وجه الشبه إلى حسي وعقلي، لكن تقسيم أي نوع من أنواع وجه الشبه؟ تقسيم وجه الشبه الثاني، وجه الشبه الذي ليس جزءا من الماهية، يقسمه البلاغيون إلى ماذا؟ إلى حسي وإلى عقلي. طيب دعونا نمسح السبورة الآن حتى نتم التسعة. إذن أحبتي دعونا نعيد ترتيب المعلومة. نقول وجه الشبه الحالة الأولى له أن يكون داخلا في ماهية المشبه والمشبه به، هذا انتهينا منه. الحالة الثانية أن لا يكون داخلا في ماهية المشبه والمشبه به، وهذا يقسمونه إلى نوعين. هذا الثاني كما قلت لكم يقسمونه إلى حسي وعقلي، يعني وجه الشبه لا يكون داخلا في ماهية المشبه والمشبه به، يعني هو وصف قائم فيهما لكنه ليس داخلا في ماهيتهما، يقسمونه إلى حسي وإلى عقلي، ويقولون الحسي هو ما كان مدركا بإحدى الحواس الخمس، والعقلي ما ليس مدركا بإحدى الحواس الخمس. هنا خلص بعد ما نعرف الحسي والعقلي سابقا وبينوا ما يدخل في الحسي وما يدخل في العقلي لم يحتاجوا إلى إعادة توسعة الكلام، فقالوا الحسي وما كان مدركا بإحدى الحواس والعقلي ما ليس مدركا بإحدى الحواس. لكن هنا ما هو الحسي؟ انتبهوا، ما هو الحسي هنا؟ وجه الشبه وليس هو الطرفين، والعقلي هنا وجه الشبه وليس الطرفين. الآن الطرفان حسبتهما أخرى، يمكن يكون حسيين يمكن يكون عقليين على ما سبق، لكن كلامي هنا الآن في الحسي والعقلي عن وجه الشبه. فحينما نقول هذا الخد كالوردي، قلنا وجه الشبه في إيش؟ الحمرة. الآن الحمرة هذا شيء إيش؟ الإحمرار لون، أليس الإحمرار لون؟ واللون يدرك بماذا؟ بالبصر. فهنا وجه الشبه حسي وهو غير داخل، يعني لاحظ الحمرة موجودة في الخد صح؟ وموجودة في الورد لكنه ليس جزءا من الماهية، لا يعتبرون الألوان حتى في علم المنطق لا يعتبرون الألوان جزء من الماهية، يعتبرون وصف قائم لكنه لا يشكل الماهية، ليس جزءا في تشكيل الماهية. وعندما أقول هذا الطعام كالعسل في ماذا؟ في حلاوته، أليس كذلك؟ الآن الحلاوة وجه الشبه، هذه الحلاوة موجودة في الطعام وموجودة في العسل، فهي وصف قائم فيهما لكنها ليست جزء من الماهية. نعم الحلاوة ليست جزء من ماهية العسل، وإنما هي صفة قائمة في العسل وصفة قائمة في هذا الطعام، وهي موجودة في العسل بشكل أوضح وأجلى. طيب الحلاوة شيء يدرك بالحواس ولا شيء يدرك بالعقل؟ يدرك بإحدى الحواس، إيش هي الحاسة؟ الذوق. لذلك نعتبره وجه شبه حسي كما أن الحمرة وجه شبه حسي. الحالة الثانية أن يكون وجه الشبه عقلي. طبعا أحبتي تقسيم هذا التقسيم ربما مادي، إذا قلت لكم هذا هو التقسيم الثاني الذي ذكره الناظم، في الحقيقة هذا التقسيم هو تبع للتقسيم الأول، وأما التقسيم الثاني لوجه الشبه سيأتي معنا، هو تقسيم وجه الشبه هل هو واحد وجه الشبه أو مركب أو متعدد، هذا هو التقسيم الثاني الأساسي. لكن هذا تقسيم داخل تبعا للتقسيم الأول وليس تقسيما أساسيا، يعني هذا ربما شيء من التعديل إن كنت قلت ذلك، نسيت ما الذي عبرت به قبل قليل. وهو تقسيم وجه الشبه في حالته الثانية وهي الحالة التي لا يكون داخلا فيها في ماهية المشبه والمشبه به، نقسمه إلى حسي وعقلي. عرفنا صور الحسي، طيب بقي علينا صور العقلي. إيش بيتها صور العقلي؟ قلنا قبل قليل محمد كالأسد، لماذا؟ الشجاعة والجرأة. الشجاعة هي شيء من حسيم العقلي، عقلي. فالشجاعة وصف قائم في المشبه والمشبه به، وليس جزء من ماهيتهما، وهو حسين أو عقلي، عقلي لأنه شيء معنوي وليس شيء وليس شيئا حسيا. تمام، هذا مثال على عقلي، ولا أريد أن أطيل في هذه الجزئية أكثر من ذلك حتى أذهب إلى التقسيم الثاني. هكذا نكون انتهينا من التقسيم الأول وما يتبعه. تقسيم وجه الشبه، هل هو وصف يدخل في الماهية المشبه والمشبه به، أو هو وصف قائم فيهما لكنه ليس جزء من الماهية؟ وهذه الحالة الثانية تنقسم إلى حسي وإلى عقلي. وأحب أن أعلق على كلام الناظم، لأن البيت هنا في شيء من الصعوبة. قال الناظم بعد أن عرف وجه الشبه ابتداء في البيت 80 ووجهه ما اشترك فيه، لا سيقسم وجه الشبه فيقول وجاء ذا أي وجاء هذا أي وجه الشبه إما داخلا في حقيقتيهما، حقيقة المشبه والمشبه به، أو خارجا. أنا بفسر. قال أو خارجا، وهي الحالة الثانية التي يأتي فيها خارجا عن الماهية يكون فيها وصفا حسيا أو عقليا. هذا معنى كلامي، وصفا فحسي وعقلي. انتهى التقسيم الأول. ثم عاد للتقسيم الثاني لوجه الشبه، وذا واحدا أو في حكمه أو لا كذا. إيش يعني وذا؟ هاي ذا الثاني معطوفة على ذا الأولى، يعني وجاء ذا أي جاء وجه الشبه، ذا اسم إشارة يعود على وجه الشبه، وجاء ذا أي وجاء هذا أي وجه الشبه واحدا أو في حكم واحد وهو المركب أو لا، ليس واحدا ولا مركبا، إيش بده يكون؟ متعددا. هذا هو التقسيم الثاني الذي سنشرع فيه، وهو تقسيم وجه الشبه باعتبار هو واحد أو مركب أو عدد. يقول الشيخ محمد النصيف، التقسيم الثاني تقسيم وجه الشبه باعتبار إفراده وتعدده. وجه الشبه ينقسم باعتبار إفراده وتعدده إلى وجه شبه واحد، يعني أن يكون إلحاق المشبه بالمشبه به في وجه شبه واحد بينهم بس، ويكون واحدا إذا لم يكن مركبا، يسمى وجه شبه واحد إذا لم يكن مركبا. الحالة الثانية وجه شبه مركب. الآن المركب، وجه شبه المركب، البعض يعتبره أيضا واحد، أن تلحق مشبه بمشبه به ويكون وجه الشبه مركب. إيش يعني مركب؟ يعني صورة مركبة من عدة عناصر. فأنا في الحقيقة هذه من عندي، ليس من أحد، هذه من عندي. ماذا سأفعل؟ سأقول في رقم واحد وجه شبه واحد بسيط، وجه شبه واحد لكنه مركب. في النهاية اصطلاح، ربما صحيح أحيانا الإنسان يخشى من أن يزيد على كلام الأوائل، لكني في مقام الشرح مقام تسهيلي، أنا كلامي في النهاية تسهيل على الطالب، فلا مانع من أن أقول له إن وجه الشبه بدلا أن أقول له واحد ومركب، والمركب أصلا البعض يعتبره من قبيل الواحد، لأنه انظر حتى إيش قال ابن الشحنة، يقول ابن الشحنة وجد واحدا أو في حكمه، يعني ابن الشحنة هو نفسه يقول إن وجه الشبه باعتبار إفراده وتعدده إما أن يكون واحدا أو في حكم واحد. إيش يقصد في حكم واحد؟ اللي هو المركب، يعني ابن المركب ابن الشحنة اعتبره في حكم واحد لأنه في النهاية واحد، لكنه في واحد، في عنده وجه شبه واحد بسيط من شيء واحد غير مركب، وفي عندي وجه شبه واحد لكنه ليس بسيطا معقدا لأنه مركب من عدة أمور مجتمعة، من خلال الأمثلة سيتضح إن شاء الله. وعندنا الحالة الثالثة وجه شبه متعدد. إذا وجه الشبه إما أن يكون وجه شبه واحد بسيط، وإما أن يكون وجه شبه واحد لكنه مركب من عدة أمور، وإما أن يكون وجه شبه متعدد، وهو ما أراده ابن الشحنة لما قال واحدا أو في حكمه، في حكم الواحد وهو المركب أو لا، يعني غير واحد ولا في حكم الواحد اللي هو المتعدد. تمام، والآن حتى أكمل القسمة، وجه الشبه واحد بسيط قد يكون يعني هو الآن سأركب هذا التقسيم مع التقسيم السابق لوجه الشبه إلى حسي وعقلي. مش قسمت وصف وجه الشبه إذا كان وصف ليس جزءا من الماهية إلى حسي وعقلي. الآن سأركب هذا التقسيم مع التقسيم السابق، انظر ماذا سيحدث. سيكون وجه الشبه واحد بسيط، نقول إما أن يكون هذا وجه الشبه الواحد رصد حسي أو عقلي، وإذا كان وجه الشبه واحد مركب إما أن يكون حسي أو عقلي، وإذا كان وجه الشبه متعدد يعني أكثر من وجه الشبه بين المشبه والمشبه به إما أن يكون حسي أو عقلي أو إيش أو بعضها حسي وبعضها عقلي، لأن هنا في تعدد. يعني لأن هنا وجه الشبه المتعدد، حتى أكون أدق أريح الطالب، إذا كان وجه الشبه متعدد نقول كلها حسي كلها عقلي بعضها حسي وبعضها عقلي. فبالتالي كم صورة عندنا لوجه الشبه تنتج؟ 7، لأنه عندي وجه شبه واحد بسيط حسي، وجه شبه واحد بسيط عقلي، هي 2، وجه شبه واحد مركب حسي، وجه شبه واحد مركب عقلي، هي 4، يعني هذا مع هذا. بعدين وجه شبه متعدد كلها حسي هي 5، وجه شبه متعدد كلها عقلي هي 6، وجه شبه متعدد بعضها حسي وبعضها عقلي هي 7. لذلك يقولون المسائل 7 في وجه الشبه، هكذا نتجت. فالتقسيم الأول لوجه الشبه هل هو جزء من الماهية أو خارج عن الماهية؟ وإذا كان خارج عن الماهية يقسمونه إلى حسي وعقلي، وهم يقسمون الخارج عن الماهية إلى حسي وعقلي لأنه هو الموجود المتوارد في أكثر كلام العرب. وأن يكون وجه الشبه جزء من الماهية هذا أصلا تقسيم منطقي، فهم لا يتطرقون إليه ولا يجدون له، بالكاد يجدون له أمثلة صحيحة. الآن بعد ذلك يعودون إلى التقسيم الثاني، تقسيم وجه الشبه باعتبار إفراده وتعدده، فيقسمون وجه الشبه واحد بسيط، طبعا هذا التقسيم بهذه الطريقة لكن هو مفهوم كلامهم، وجه الشبه واحد بسيط، وجه الشبه واحد لكنه مركب من عدة أمور، وجه الشبه متعدد. لما أركب هذا التقسيم مع ذاك التقسيم ينتج عندي كما قلنا 7 صور، هي التي ترونها أمامكم. طيب نأخذ عليها أمثلة سريعة حتى نفهم أكثر وأكثر. طيب نأخذ مثال على وجه شبه واحد بسيط حسي. إيش ذكرنا قبل قليل؟ نفس المثال، هذا الخد كالوردة، في إيش؟ إيش وجه الشبه؟ يلا، في الحمرة. الحمرة هي وجه الشبه قائم في الاثنين، تمام؟ وهو وجه شبه واحد بسيط، الحمرة بس شيء واحد وبسيط مش مركب من أشياء، واحد بسيط وهو حسي لأن الحمرة تدرك كما قلنا بالنظر. طيب وجه شبه واحد بسيط عقلي كما قلنا كالأسد، يعني محمد كالأسد في ماذا؟ الشجاعة. الشجاعة وجه شبه وهو واحد، يعني تشبيه محمد كالأسد إيش وجه أوجه الشبه بينهما؟ واحد، الشجاعة وهو بسيط مش مركب بين أشياء وهو عقلي، لأن الشجاعة ليست كالحمرة، لا، الشجاعة شيء يدرك بالعقل وليس بالحواس. طيب نذهب إلى وجه شبه واحد مركب حسي، نذهب إلى كلام الناظر، اذهبوا إلى الصفحة التي تليها، اذهبوا إلى بيت بشار بن برد لما في صفحة 143، بيت بشار بن برد: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. كأن مثار النقع، هذا بيت بشار بن برد، بشار بن برد وأول شعراء المولدين، يقول كأن مثار النقع، مثار النقع يعني الغبار الذي تثيره المعركة، قال كأن مثار النقع فوق رؤوسنا، كأن الغبار الذي تثيره المعركة فوق الرؤوس مع الأسياف التي تلمع في أثناء هذا الغبار، بماذا شبه؟ لاحظوا الآن هو يشبه ماذا لماذا حتى تعرف وجه الشبه، كيف سيكون وجه الشبه واحد لكنه مركب. ها، وجه الشبه واحد لكنه مركب. يقول كأن مثار النقع الغبار فوق رؤوسنا مع الأسياف التي تلمع في هذا الغبار تشبه ماذا؟ قال ليل تهاوى كواكبه. كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا، كأنها إيش؟ كأنها ليل تهاوى كواكبه، كأنها ليل وهذا الليل المظلم في هناك أجرام وكواكب مضيئة تتحرك وتتداخل، تمام؟ لأن شيء من الوقوف مع التحليل، الغبار مثار في المعركة وهناك سيوف تأتي وتذهب فيه تلمع، يشبه ماذا في وجهة نظر بشار بن برد؟ يشبه شبهه بليل مظلم وهناك أجرام سماوية وكواكب مضيئة تتحرك في هذا الليل المظلم. يعني إيش وجه الشبه؟ لا أخرجوا لي وجه الشبه. وجه الشبه واحد بين هذه الصورة وهذه الصورة، لكنه واحد مركب مؤلف من عدة عناصر وليس واحد بسيط. قبل قليل الشجاعة العمرة واحد بسيط ما في شيء آخر، لكن هنا وجه شبه واحد بين هذه الصورة وهذه الصورة لكنه مركب. يقول الشيخ محمد النصير: فوجه الشبه مركب من شيء شديد الظلمة. وجه الشبه بدكم تفهم، وجه الشبه هو الصفة المشتركة بين المشبه والمشبه به. بدكم تستخلصوا صفة مشتركة موجودة في الصورة الأولى وموجودة في الصورة الثانية. إيش الصفة المشتركة الموجودة في المشبه والمشبه به في كلا الصورتين اللتين رسمهما بشار بن برد؟ الشيء المشترك وجود ظلمة يتخللها نور متحرك، صح؟ فالغبار يشكل ظلمة وهناك أسياف تتحرك فيه، أسياف تلمع، والليل فيه ظلمة وهناك كواكب تلمع تتحرك فيه. إذا وجه الشبه شدة الظلمة مع وجود شيء مضيء يتساقط ويتحرك بسرعة، هذا أليس موجودة في الصورة الأولى والصورة الثانية؟ ولاحظوا أن وجه الشبه هنا شيء مركب، أليس كذلك؟ ظلام يتخلله نور يتحرك بسرعة. لاحظوا إيش وجه الشبه، كل هذه الجملة: ظلام يتخلله نورا أو ضوءا أو ضياء، عبر كما تشاء، يتحرك بسرعة. لاحظ كيف وجه الشبه جاء مركب من عدة عناصر متألف من عدة أشياء هي برمتها شكلت وجه الشبه. فليس وجه الشبه هو الظلام وحده وليس النور وحده، لا، وجه الشبه الظلام الذي يتخلله نورا متحرك بسرعة. طب هذا وجه الشبه واحد مركب إيش حسي، إنه الظلام مع الإضاءة هذه كلها أمور حسية تدرك بماذا؟ بالعين. طيب نأخذ مثال على وجه شبه واحد مركب عقلي، نأخذ من القرآن الآن. نحب إحنا دائما نروح القرآن نحلل. ربنا سبحانه وتعالى بماذا شبه اليهود الذين يقرؤون التوراة ولا يستفيدون منها؟ قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. تمام، خلينا نحلل التشبيه. شبه الله اليهود الذين يحملون التوراة بأيديهم ولكنهم لا يؤمنون بها، يعني يعرفون الصادق منها ولكنهم لا يؤمنون بها ولا يعملون بها، بماذا شبههم؟ بحمار يحمل كتب على ظهره لكنه لا ينتفع بها. طيب إيش وجه الشبه بين اليهود الذين يحملون الكتب وبين الحمار الذي يحمل الكتب؟ إيش وجه الشبه؟ وجه الشبه أمر مشترك في كلا الصورتين، بدكم تستنبطوا، أليس كذلك؟ صورة مشتركة في هذا وفي هذا. وجه الشبه الصورة المشتركة بينهما هو حمل الشيء النافع مع عدم الانتفاع به، هذا وجه الشبه موجود في صورة الحمار وصورة اليهود. حمل الشيء النافع مع عدم الانتفاع به موجود في هذه الصورة وفي هذه الصورة. وهنا وجه الشبه لاحظوا أنه إيش؟ مركب، حمل مع عدم انتفاع، هذا مع هذا مركب مش متعدد، هذا خطأ. البعض يفكر متعدد، خطأ. المتعدد كل وجه منفصل عن الوجه الآخر، هنا لا، هنا وجه واحد مركب، أني أحمل كتبا ولا أنتفع بها، هذا متركب مع هذا هو الذي شكل وجه الشبه، هذا يسمى وجه شبه واحد مركب عقلي. طيب نذهب إلى وجه شبه متعدد. وجه شبه متعدد أن يشبه شيء بشيء، ويكون مقصدي من هذا التشبيه ليس وجه واحد بل عدة وجوه. رجل شبه صديقه بالشمس، قال: صديقي كالشمس. قلنا له: في ماذا؟ قال: عد ما في جماله وحسن طلعته، هذا واحد، وفي علو أمره ونباهته. لاحظوا شبهه بالشمس ماذا؟ إنه الشمس عالية وانا مرتفعة وصديقي عالي ومرتفع. هذا وجه الشبه. وهذا وجه الشبه برأيكم حسي ولا عقلي؟ العلو والارتفاع، علو الشأن والارتفاع. العلو هذا شيء حس عقلي، العلو هذا شيء ماذا؟ عقلي. الشيء العالي الشأن هذا شيء عقلي، العلو شيء عقلي. لكن الجمال وحسن الطلعة هذا شيء حسي يدرك بالحواس. فلاحظوا هنا شبه صديقه بالشمس وكان وجه الشبه أحدهما حسي والآخر عقلي. أنا ذهبت للنقطة الثالثة مباشرة، وجه الشبه متعدد وكان أحدهما حسيا أو بعضها حسيا والبعض الآخر عقلي. شبه صديقه بالشمس في علو العلو والسمو والارتقاء وفي حسن الطلعة والجمال. حسن الطلعة والجمال هذا شيء حسي، والعلو والارتقاء هذا شيء إيش؟ عقلي. طيب وجه شبه متعدد كله حسي، إيش عندنا مثال على ذلك؟ أنا أذكر ذكرت شيئا من عندنا. طيب نذكر مثال مثلا على وجه شبه متعدد كله حسي. رجل شبه زوجته كما قلنا بالبدر، في ماذا طيب البدر؟ قالوا في استدارة الوجه وفي النور الذي ينبعث الإضاءة. واستدارة الوجه هذا شيء حسي يدرك بماذا؟ بالبصر. وكذلك النور المنبعث شيء حسي يدرك بماذا؟ يعني الضوء شيء حسي يدرك أيضا بالبصر. فرجل شبه زوجته بالبدر قال في استدارة وجهها وفي جمالها أو في ضوئها وإنارتها، عبروا كما تشاءون. يعني ما شاء الله وصف الزوجات هذا باب واسع. طيب فهذا مثال على وجه شبه متعدد وكل أوجه الشبه كانت حسية. طب أخذ مثال أخير على وجه الشبه متعدد وكل أوجه الشبه عقلية. لو قلنا فلان كالذئب، فلان كالذئب، قلنا له في ماذا شبهته بالذئب؟ قال في أمرين، في المكر والدهاء، يعني داهي بفكر منطقي عقلي وفي عنده مكر. ولا الثعلب هو هذا، بس تقول الثعلب ما عندناش مشكلة. فلان كالثعلب في المكر والدهاء. المكر شيء حسي ولا عقلي؟ عقلي. طب الدهاء والذكاء عقلي، في وجهين شبه في هذا المثال لكنهما عقليان، لكنهما عقليان. فإذا أنا يمكن أشبه شيء بشيء وأكون أقصد أكثر من وجه الشبه بينهم، ممكن شيء طبيعي. وتكون هذه أوجه الشبه التي تشبه هذا الشيء بهذا الشيء بها قد تكون كلها حسية كمن شبه زوجته بالبدر، أو كلها عقلية كمن شبه صديقه أو هذا الرجل بالثعلب، أو بعضها حسي وبعضها عقلي كمن شبه صديقه بماذا؟ بالشمس. في ماذا؟ في جماله وحسن طلعته وفي علوه يعني وإشرافه واطلاع الناس عليه. تمام. إذن أظن أني حصرت القسم الثاني الآن من أقسام وجه الشبه. وجه الشبه باعتبار إفراده وتعدده، إما وجه شبه واحد بسيط وقد يكون حسيا وقد يكون عقليا، وجه شبه واحد مركب قد يكون حسي وقد يكون عقلي، وعندنا وجه شبه متعدد كلها حسي أو كلها عقلي أو بعضها حسي وبعضها عقلي. نعود نقرأ كلام ابن الشحناء أخيرا. قال ووجهه ما اشترك فيه، يعني وجه الشبه ما اشترك فيه المشبه مع المشبه به، وجاذا في حقيقتيهما وخارجا وصفا فحسي وعقلي وذا واحدا أو في واحدا أو في حكمه أو لا كذا. أي وجاء هذا أي وجه الشبه إما داخلا في حقيقتيهما أو خارجا عنهما. فإن كان خارجا يكون وصفا حسيا أو عقليا. والقسم الثاني لوجه الشبه وجاء ذلك، أي وجاء وجه الشبه واحدا أو في حكمه، أي في حكم الواحد وهو الواحد المركب. قال أولى، أي ليس واحدا ولا في حكم الواحد وهو المتعدد كذا، أي وهذا تقسيم آخر كذلك تلحقه بالتقسيم السابق. في المحاضرة القادمة بإذن الله دعونا أحبتي نختم الكلام عن التشبيه من خلال الحديث عن أداة التشبيه والحديث عن غرض التشبيه وبعض التقسيمات التي سريعة سأدركها فيه، وننتقل إلى القسم الثاني من أقسام علم البيان وهو الحقيقة والمجاز. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد وفقنا في إصاد الأفكار لكم أحبة الطلبة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.